أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية تفكير، وإحنا النهاردة في الجزء الثاني من الجلسة الأولى من الجزء الثاني من دورة كيف تعامل المسلمون مع توتر القرآن. إحنا في الدورة الأولى تناولنا الفصول الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. يا ريت كل الناس تعمل ميوت علشان برضو الصوت. تناولنا الخمس فصول الأولى في الدورة السابقة. الفكرة يعني ببساطة، وأنا عايز برضو هنا أشير لشيء، لأن الناس كلها بتشتكي، يعني جمال عمر ما عرفش مفهوم توتر القرآن وماذا يعني بتوتر القرآن في الكتاب. أنا بأحيل للتعريف اللي حطه محمد ياسين في ورقته عن الناسخ والمنسوخ. التعريف اللي حطه محمد ياسين ممكن يكون تعريف جميل وناجز، وأتمنى منه إنه هو يبلوره ويحطه للناس تستفيد بيه. الفكرة ببساطة إن الظاهرة اللي هي اسمها القرآن الوحي هي ظاهرة حسب التراث الروائي اللي وصل لنا، هي ظاهرة شفهية نزلت على مدة طويلة، يعني 22 سنة وخمس شهور، وتم تحويل هذه الظاهرة الشفهية إلى نصوص مكتوبة. جمعت هذه النصوص ووضعت بترتيبات داخل الصور معينة، وبعد كده هذه الصور قد جمعت ووضعت في شكل معين بين دفتي مصحف، وبدأ يتعامل معها المسلمون بعد ذلك على هذا الترتيب اللي هو ترتيب المصحف أو كتاب المصحف. فلما بيتعامل المسلمون أو غيرهم مع المصحف على إنه كتاب، بيجي عناصر يحدث بينها اللي أنا سميته توتر، هو تجاذب بين عناصر كائن حي. فبيفكر المفكرين المسلمين كيف يتم رفع هذا التوتر، لأنك أنت لما يكون عندك كتاب بنحاول أن الكتاب ده يكون في بينه وبين أجزاء واحدة، الوحدة ديت واحدة في بنوصل لمعنى وبنوصل لبؤر الدلالة، يعني مركز معنى وبؤر الدلالة، وإلا يبقى الكتاب ما يمثلش كتاب. فالتجاذب ما بين الجوانب ديت محاولة رفعه أخذت أشكال متعددة. أنا حاولت ألخص في الأبواب اللي هي مظلومة من الكتاب، اللي هي تعامل القدماء. خدتها مش خدتها بقى كدراسة تاريخية بنماذج تاريخية معينة، لا، خدتها كنسق عام، إن أنا بتناول المدخل بشكل عام. فأنا قلت إن في مداخل أنا عددتها في خمس مداخل بشكل أساسي برضو، يعني كما إني ماسك فرشة عريضة كده بناقش بدهم بيها. الخمس مداخل دي حاولت تتعامل مع القرآن، سميتهم المدخل اللاهوتي والمدخل الفقهي والمدخل اللغوي والبلاغي، وفي مدخل فلسفي والمدخل الصوفي اللي احنا هنناقشه النهاردة. فالمدخل اللاهوتي حاول يحل الإشكالية ما بين جوانب القرآن من خلال مقولات زي مقولات المحكم والمتشابه، والمدخل الفقهي استخدم مقولات زي الناسخ والمنسوخ وزي المطلق والمقيد وزي المكي والمدني. كل دي أدوات كان بيستخدمها الفقهاء لمحاولة رفع التوتر ما بين جنبات الآيات اللي هي بيقال عليها أو تسمى آيات الأحكام في المصحف. وكان هناك مدخل اللغوي والبلاغي اللي حاول يستخدم مقولات زي مقولات الحقيقة والمجاز واللفظ والمعنى برضو، يستخدمها لرفع التوتر ما بين جانبات القرآن. المدخل الفلسفي أيضا استخدم مقارنة ما بين الحقيقة البرهانية التي يصل إليها العقل بالأدلة البرهانية وما بين الشريعة، ونموذج كبير جدا ليها كتاب ابن رشد المشهور فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. المدخل الفلسفي ده يعني استخدم برضو آليات لمحاولة رفع التوتر ما بين جنبات المصحف وما بين الحقيقة كما يدركها العقل بطريق البرهان والحقائق كما ذكرها الوحي عن طريق النصوص القرآنية. مش هخش في تفاصيل بقى كيف كانت عملية الرفع ديت وتفاصيلها، هننتقل النهاردة على الفصل السادس وهو المدخل الصوفي للقرآن. إنه هذه الاتجاهات اللي تعاملت سواء كان المدخل الفقهي ولا المدخل الكلامي ولا اللغوي والبلاغي، هي برضو كلها اتجاهات كانت بتحاول تفتت القرآن، أو بشكل عام كانت بتتعامل معاه آية آية. يعني ظل التعامل مع القرآن آية آية. المدخل الصوفي عمل نقلة هنا لمحاولة الخروج من عملية التفتيت اللي تعاملت معها المداخل الأخرى. الحاجة الأساسية فيه إنه زي ما القرآن هو وحي من الله، والمقابلة ديت موجودة طول الوقت، يعني بين القرآن اللي هو وحي من الله وهو كتاب الله المسطور بين دفتين، تم النظر على الكون برضو على إنه كتاب الله المنثور. والرؤية ديت ما كانتش عند المتصوفة بس، المتصوفة أضافوا عليها جزئية مهمة هنا. إيه هي؟ إنه بدأنا ننتقل من إدراك المعاني على مستوى الجملة إلى أنساق أوسع من مستوى الجملة. أدي واحدة. الحاجة الثانية، بدأنا ننتقل حتى عند المعتزلة مثلا، اللي هم كانوا بيتكلموا على المجاز والاستخدام المجازي للغة، وكان المجاز عندهم المجاز على مستوى الجملة برضه، على مستوى الآية القرآنية. المتصوفة حاولوا ينتقلوا من المجاز على مستوى الجملة إلى رحابة الرمز، ومن هنا جت الثنائية اللي استخدمها المتصوفة واستخدمها الشيعة واستخدمها الباطنية، اللي هي اتجاهات الشيعية الباطنية، يعني اللي هي مقولة الايه، الظاهر والباطن. ان القرآن فيه ظاهر بيظهر لنا نقدر ندركه من علاقات اللغة والكلمات وعلاقات النحو والصرف والبلاغة، سواء كان على مستوى الجملة او على مستوى الكلمات الالفاظ. عند المتصوفة هناك باطن أبعد وأوسع من العلاقات التي يمكن أن نصل إليها عن طريق اللغة والبلاغة والاجتهادات الفقهية. لكن اللي بيفرق المتصوفة عن الباطنية وعن الاتجاهات الشيعية برضو، إنه عند المتصوفة بشكل عام في أغلبيتهم الظاهر هو الطريق إلى الوصول إلى الإيه؟ إلى الباطن. يعني هتلاقي المتصوف برضو بيلتزم بأداء الشعائر الدينية من صلاة وصوم وحج والآخره، لأن هذه الشعائر الظاهرة هي الطريق الذي يسلك منه إلى الوصول إلى إيه؟ الباطن. اللب الثاني في الموضوع هنا إنه الاتجاه الصوفي شاف انه كل الاتجاهات القديمة دي بتتعامل مع مرويات، حتى في الناس اللي بتتكلم على مستوى اللغة هي بتتعامل مع مرويات، اللي هو كان بتعبير المتصوفة نقل ميت عن ميت. فكانت الفكرة هنا انه اهو القرآن امامي حي، الله سبحانه وتعالى يخاطبني به كما خاطب به إيه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما خاطب الإيه؟ الصحابة الأوائل. معناه إيه؟ أنه هنا بقى إحنا لا نبحث عن الدلالة ونبحث عن المعنى أو نبحث عن أدلة وجود الله من خلال دراسة القرآن، لا، ده إحنا نبحث عن الله مباشرة، الله يخاطبنا إيه؟ مباشرة. أدي نقلة كانت مهمة جدا. إذن القرآن بيخاطبني أنا الآن عند المتصوف، ربنا حاضر بيخاطبني أنا الآن مباشرة، ليس عبر وسيط. حتى النبي الإنجاز الآخر اللي كان موجود عند المتصوفة، وهلا عصمة انبسطت بيه جدا وظهر في بسطها اليومين ثلاثة الأخرانيين، إنه في معرفة موجودة في روح الإنسان بثت وولد بها. هناك حقيقة داخلنا، داخل ذات العارف، وهذه الحقيقة لأن طبيعتنا احنا كبشر اللي هو بقى أسمى تجلي للإبداع الإلهي بيتجلى في خلق الإيه؟ الإنسان. الإنسان كده هيبقى هو إيه؟ قمة هرم المخلوقات اللي بيتجلى فيها كل خلق الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان فيه جانبين، في جانب الجسم والشهوات والرغبات واللذائذ والأمور اللي هي إيه بتربطه بتشده إلى العالم، إلى الأرض، لأنه إيه مخلوق من صلصال من حمأ اللي هو برضو إيه مخلوقين من تراب، يبقى فيه جزء بيجذب الإنسان إلى الأرض. كل ما يزيد هذا الجزء الذي يجذب الإنسان إلى الأرض بيجعل المرآة، هما كانوا بيستخدموا تعبير المرآة أو إحنا ممكن نستخدم تعبير العدسة دلوقتي، بتبقى يكون عليها غبش بتحجب الحقائق اللي موجودة داخل الإيه؟ داخل الإنسان. فهذا العارف، هذا الصوفي من خلال العبادة والرياضة، كلمة الرياضة دي الأمور التي يفعلونها، ينكشف له من حجب ومن الحقيقة بمقدار إيه؟ مشوار. يبقى هنا اكتشاف المعاني مشوار وحقيقة، وينكشف لك على قدر جهدك، جهدك في الإيه؟ في العبادة. ولذلك يبقى الحقيقة هنا ما هيش حقيقة واحدة عند الجميع، كل واحد وعلى حسب قطع قد ايه من الايه من المشوار. وهم برضو بيستندوا الى ايات من الايه من المصحف. يعني انا جايب هنا مثلا نموذج من الايات، واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، ده الجزء الارض اهو، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ايه ساجدين. يبقى في جزء من الحمأ المسنون وفي جزء نفخة من روح الله الأبدي اللي هي جايبة فيها الحقيقة. والربط بتاعهم برضو ما بين الآيات اللي هي موجودة في الكون، لأن برضو بنقول عليها آيات، وما بين الآيات بتاعة القرآن، وما بين إن الإنسان ذاته هو يعني أفضل تجلي لآيات الله في الإيه في الكون، خلق الإنسان. يعني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه الحق. الجزئية التالية هنا وأن هذه الحقائق مستمرة ولا نهائية، يعني حتى كمان إذا كانت الاتجاهات الصوفية في غالبيتها بتؤمن بانقطاع الوحي وبانتهاء الوحي وأن الرسالة المحمدية هي رسالة خاتمة أو خاتمة، أن هذا التواصل بين الله وبين البشر ما زال مستمرا من خلال الأولياء، بدليل أنه الآيات اللي موجودة مثلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنافد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله إيه مددا. يبقى الكلمات بتاعة الله مستمرة ولا نهاية لها، مش بس بقى من كلمات الوحي القرآني الذي قد يقول كل منهم إن هو إيه فعلا وصلنا واكتمل وهو اللي موجود ما بين دفتي المصحف، لكن فهمه وتأويله من هنا بتيجي بقى حتة الظاهر. إذا كان الظاهر محدود وحددناه ووصلنا إلى نهايته، فالباطن منه لا نهاية إيه له، وأنت تكتشف بمقدار إيه جهدك. وفي برضو الآية اللي بتتكلم عن ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. في الباب ده بابا لو سمحت بس اللي عامل محمد ياسين تقريبا مش عامل ميوت. فإذا كان الظاهر محدود يعني محددين عدد كلمات المصحف فتأويلها والوصول إلى معانيها الباطنة إيه؟ لا محدود. الحتة قبل ما ننتقل برضو من الجزئية ديت أنا ما وضحتهاش، إنه الباطنية والاتجاهات الشيعية الباطنية فصلت ما بين الظاهر يعني سواء كان ألفاظ القرآن أو العبادات والشعائر والآخر، واعتمدوا على المعاني الإيه؟ الباطنية اللي كان بيصل إليها الإمام بقى على حسب إمامهم مين وما يقوله يعني. فممكن في ناس من التجاهات المسلمين شافوا أن الصلاة يعني والشعائر وأدائها، أن الصلاة مش هي بالحركات اللي احنا بنعملها، وأن الصلاة صلة ما بين الإنسان وما بين الله، وفي اتجاهات بهذا الشكل. الاتجاهات الشيعية برضو من ناحية تانية بيؤمنوا بوجود القرآن، وحتى إن كان في بعض الفرق منهم بتتكلم على تحريف وتغيير وتبديل وبتاع وشيل وحط من أجزاء من القرآن، بس في غالبيتهم ما خرجوش مصحف مختلف عن المصحف السيد الآن. لكن هناك من المعارف التي وصل إليها الأئمة، الأئمة من آل البيت يعني على حسب بقى كل طائفة ومين إمامهم، والأئمة بيصلوا عند سبعة ولا 12 ولا كده، إن هناك معرفة يتوارثها هؤلاء الأئمة. يبقى من هنا فكرة إنه في معرفة باطنية أوسع من المعاني والدلالات اللفظية اللي احنا بندركها بالمعجم اللغوي ولا بعلاقات النحو ولا بعلاقات الصرف ولا. هذه الطبيعة في النظرة الصوفية اللي حولت بقى، انتقلنا من المجاز إلى الرمز، جعلت انه وانتقلنا من اللفظ والمعنى والمجاز زي ما انا كاتب هنا كده إلى الرمز، جعلت ان كلامهم لابد ان هو ياخد اشكال مختلفه بقى، لانه بيحصل مواجهه بينهم وبين الاتجاهات مثلا الفقهيه والفقهاء والوعي العام السائد من عموم المسلمين. فبداوا يكتبوا كتاباتهم عن طريق اشارات ولمع ولطائف واسرار وانوار، كل دي مصطلحات بيستخدمها الصوفيه، ومكاشفات وأحوال، وهم لهم مقامات. لذلك استخدموا برضو حتة الإشارة والرمز في فهم آيات القرآن أو دلالات آيات اللي موجودة في الكون، وما بين كيفية التعبير عليها. لذلك كان بيبقى التفسير بتاعهم تفسير إشارية. وصلنا حتى في بعض الاتجاهات الشيعية إنه قد يصل معاني الباطنة للآية إلى 70 بطنا. يعني إيه 70 بطنا؟ يعني الدلالات اللي أنت بتوصل إليها دي بالدلالات بتاعة اللغة والبلاغة والفقه والأمور دي كلها، دي دلالات ظاهرية لها باطن قد يتعدد وقد يتسع إلى 70 معنى مختلف. وطبعا كل ده بيستند يا جماعة إلى آيات من الإيه؟ من المصحف، مش بس النصوصيين هم اللي بيستندوا إلى آيات من الإيه؟ من المصحف. ففي مثلا إيه؟ فالله سبحانه وتعالى برضو هنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء إيه؟ عليم. يبقى انتقالة الصوفي بينتقل من عالم الظاهر إلى عالم الباطن، الذي لو هو أباح بي أو باح بي قد إيه؟ لا يفهمه الآخرون، لأنهم مروش بالتجربة اللي هو مر بيها، فكانوا بيكتبوا باستخدام الرمز والإشارة. وفي نوت صغير هنا أنا عامله في الفصل يخص جابر عصفور عليه رحمة الله، لأن الدكتور جابر عصفور كان عمل الدراسة بتاعته عن الصورة الفنية في التراث الأدبي واللغوي. بس الحقيقة لما قريت دراسة الدكتوراه لقيته مهمل الصورة الفنية في الكتابات الصوفية، فاستغربت ازاي يعني يسيب التراث اللي هو ايه قايم كله على الصورة. لكن طبعا ده بيعكس الموقف بتاعنا من المجددين في الدين وما بين طلبة المدارس الجديدة الحديثة والجامعات الحديثة في نظرتهم للتصوف، اللي هي نظرة مرتبطة بأن التصوف ده عبارة عن دروشة وممارسات كلها قايمة على الأساطير والخداع والخرافات والحاجات دي كلها. فأهملنا هذا التراث الصوفي لأنه بصينا للصوفية بس على المظاهر الطرقية، التصوف الطرقي في الممارسات الطرقية، لكن الموضوع له أبعد من كده. ففي نصوص بيعتمد عليها المتصوفة في بناء نسقهم، زي مثلا النسق ده اللي هو كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق ليكشف عن وجوده هو الكنز. والنص الآخر اللي هو ما وسعني أرضي ولا سمائي وسعني قلبي عبدي المؤمن. فلا أقسم بمواقع النجوم هو قسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. النصوص دي كلها بتشير إلى أنه المعاني أوسع مما قد نصل إليه بعلوم اللغة والبلاغة وبقواعد الفقهاء وبأدوات المتكلمين. فكان بيتكلم على مراحل، جماعة بقى اللي دارسين يعرفوا التوزيع بقى بتاع اللي هو نسق اللي ساد في المنظومات في المدارس الكبيرة زي الأزهر والزيتونة والقرويين وهؤلاء. إنه بيقول بقى عندنا الإيمان وعندنا الإسلام وعندنا الإحسان، وتعبير الإحسان ده علشان يبقى النسق اللي ساد هو بيبقى أشعري أو ما تريدي في العقيدة، ويبقى في الفقه بالمذاهب الأربعة ويضاف إليهم الظاهرية، ويبقى في السلوك التصوف. النسق ده والتركيبة مع بعضه كده هو ده أصبح النسق اللي سائد، وهذا أصبح النسق اللي موجود عند غالبية المسلمين. يعني نقول 90% من المسلمين اللي موجودين على مستوى العالم، يعني مبالغ في النسبة يعني، بس ممكن تكون أقل كده من شوية، مسلمين يبقوا أشعرية في العقائد أو ماتريدية في العقائد، ويبقوا على المذاهب الأربعة، ويبقوا متصوفة في في السلوك وفي. فهنا الإحسان بقى بيفسر على إنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحتة اللي أنا عايز أشير إليها هنا، إيه اللي بقى بيفرق كمان برضو الاتجاه الصوفي؟ لما تقول الاتجاه الفقهي بيركز على إنه إن في أوامر ونواهي وأمور محددة من الله، وإحنا عباد نخضع لسلطة الله مباشرة، وبنحاول نطيع الله في الدنيا ونتجنب ارتكاب المعاصي لكي نفوز بالجنة ورضا الله ورحمته في الآخرة. الصوفي بيبني العلاقة على الحب، والبيت المشهور بتاع ربع العدوية يعني انها بتحب الله سبحانه وتعالى ليس طمعا في جنته، لكنه اهل لهذا الحب. وبنوصل هنا عند ابيات زي اللي بيقولها الحلاج والموجودة هنا بقى على عملية الوحدة، وأن الله يتجلى فينا ويتجلى من خلال وحدة الوجود بقى اللي ظهرت في بعض الاتجاهات الصوفية. أنا من أهوى، هنا الدلالة بتاعت دي بقى التطابق مع بين الأنا ومن تهوى. فممكن كلمة أهوى تعود على المحبوب، أو ممكن تعود على الذات مرة تانية، أنا من أهوى ومن أهوى أنا. تداخل ما بين الخالق والمخلوق، أن الله يتجلى فينا زي ما قلنا القرآن، الله يتجلى في القرآن، إيه؟ في القرآن مش مجرد بس إن القرآن دليل على وجود الله أو آيات الكون وعلامات الكون مجرد أدلة تشير وتوصلنا إلى الله، لا ده إيه؟ الله ظاهر فيها، موجود فيها، نحن روحاني حللنا بدنا. لأن خلي بالك برضو إيه؟ ونفخنا فيه من إيه؟ من روحنا. فإذا أبصرتني، لو أنت شفتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. هنا التداخل ما بين الاثنين. إذن العارف هنا بيحاول ينتقل من الظاهر كلمات القرآن، شعائر العبادات، البشر، ينتقل من كل هذا الظاهر إلى عالم الإيه؟ الباطن، ينتقل من جوانب بقى اللي هي تم اختصارها في الشريعة سواء في العبادات والمعاملات إلى جانب الحقيقة، الحقيقة اللي بتتجلى مباشرة بدون وسيط. وهنا برضو حتة المعراج وتصور المعراج والطبقات والمراحل، وهي ديت الإيه؟ الأحوال والمقامات اللي بيخش فيها الصوفي. فهنا برضو بتبقى التدين هنا يا جماعة تجربة إيه؟ تجربة فردية. هذه نقطة. النقطة الثانية الخلاص هنا برضو خلاص فردي، يعني كل واحد منا هيقدر يوصل إلى المنتهى بتجربتك، وتجربتك غير تجربتي، ومشوارك غير مشواري، وانت قطعت كام كيلو، انا بقول بتعبيرات يعني تمسح الجمال اللي هم بيحاولوا يقولوه، بس انت مشيت كام كيلو غير اللي لسه بيبتدي المشوار. فبتحصر هنا التجربة الدينية في تجربة ايه؟ فردية، برغم كل الجوانب الاجتماعية اللي قايمة على التكافل في الأبنية الصوفية، وده ممكن نبقى نتكلم عليه لما هنتكلم على التدين في الحالي. الاتجاه الصوفي ما حملش كده بس، ده هو حاول يحل كل التباينات اللي احنا اتكلمنا عليها في القسم الأول من الدورة. يعني الايه؟ اذا كان المتكلمين اتكلموا عن المحكم والمتشابه، واتكلموا عن التجسيم والتنزيه الكامل، واذا كان الفقهاء اتكلموا عن الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، واذا كان اللغويين اتكلموا عن الحقيقه والمجاز، الاتجاه الصوفي حاول حتى يعمل جسر ما بين هذه الثنائيات. في المجال الفقهي، ان اول شيء انه الدين واحد من اول نبي الى النبي محمد، ما كل هؤلاء الانبياء حتى نصوص المصحف تشير انهم كلهم ايه؟ مسلمين. يبقى الاسلام هو دعوة الله الى البشر من أول آدم إلى إيه؟ إلى النبي محمد. يبقى وحدة الإيه؟ الإسلام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا إيه؟ فيه. الآية الثانية اللي هي موجودة في سورة المائدة، وإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله، داخله الصابئون والنصارى، وفي آية تانية هتتكلم عن المجوس. الخطاب الديني المعاصر ما يشيرش لكل ده، احنا بنتكلم بس ايه؟ الديانات السماوية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام، اهو بيتكلم عن الذين هادوا الصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الصوفي هنا بيميز نفسه عن الباطنية اللي أنا قلت عليها بقى، أنه إيه؟ لا وصول إلى المعاني الباطنية إلا عن طريق الإيه؟ الظاهر. الاتجاهات الشيعية الباطنية ممكن بتنفصل خالص عن الكلام اللي موجود في النصوص، سواء نصوص النبي أو نصوص القرآن الكريم. المعاني التي يأتي بها الإمام أو الأئمة مثلا عندهم. الإضافة الثانية على كده عند الصوفي إن المعاني الباطنية هي الحاكمة برضو، يعني قد يعود هو يصل إلى معاني باطنية تصحح اللي احنا فهمناه من الظاهر، ظاهر الألفاظ. زي بالضبط كده الاتجاه الفلسفي لما كان بيحاول ايه، ان لو حصل تعارض ما بين الحقيقة البرهانية اللي وصلنا اليها بالبرهان العقلي مع النصوص، ظاهر النصوص، بنأول النصوص تبقى للحقيقة البرهانية، لانه برضو ايه الحقيقة البرهانية دي، الحقيقة العقلية البرهانية القايمة على البرهان اليقيني ده هو، هي برضو جاية من ايه، من الله. وهي نفس المنطق برضو اللي ممكن بيستخدمه جماعة بتوع الإعجاز العلمي أو بتوع الرؤية العلمية دلوقتي، إن ممكن الحقائق العلمية اليقينية اللي نوصل إليها وتبقى يقين، ممكن نعيد فهم ظاهر الآيات تبقى إيه له. فعند الصوفي برضو أيضا المعاني الباطنية ممكن أن نعيد فهم الظاهر إيه تبقى له، لأن ربنا سبحانه وتعالى برضو زي ما هو كتب في الكون وزي ما هو كتب في لنا من خلال القرآن المسطور، يعني هو كتب إيه؟ كتب في قلوبهم الإيمان، وفي مروية عن النبي برضو اللي بيعتمد عليها حبيب الدكتورة هالة عصمت سعد الدين هلالي، اللي هو استفتي قلبك وإن أفتاك المفتونة، إن في النهاية برضو كل ما الفقهاء يفتوني أنا في النهاية أعمل إيه؟ الحكم باستفتاء القلب، لأن الحقيقة قد وضعها الله سبحانه وتعالى في الإيه؟ في القلوب. لأن إحنا بناخد إيه؟ هنا خلي بالك إن الصوفي حينما يصل إلى المقام فإنه في معية الله، تصور إن هو في معية الله، فهو يأخذ من مرسل الوحي ذاته، سواء اتفقت أو اختلفت مع التصور بتاعه. المهم ان الصوفية برضو حاولوا يحلوا كل الثنائيات اللي كانت موجودة في الفقه بالمقولات دهية، سواء كان في المدخل اللغة والبلاغي من الحقيقة والمجاز، او يعني كمثال عشان ادي مثال يقرب المعنى، لما يقول مثلا ابن عربي ليس كمثله شيء، فيقول لك بالرغم ان هنا المعنى هو التنزيه الكامل للذات الإلهية، هو ايضا وصف له على انه شيء لكن ليس كمثل الايه، الاشياء الاخرى. يبقى في وقت ما هو بيشير الى التنزيه هو ايه، يجسم. نقطة الصوفي هنا إيه؟ إن الثنائيات اللي أنتوا شايفينها دي كلها هي جاية جوه إيه؟ جوه ذهنكم أنتم، جاية جوه ذهنكم أنتم من طريقكم في النظر، لكن الله سبحانه وتعالى ليس خاضع لهذه الإيه؟ الثنائية، لأنه هو مطلق عنها. نفس الحتة دي النوت دي بقى لمحمد ياسين، هتلاقي برضو إيه؟ الدكتور طه جابر العلواني برضو بيتكلم على ايه، ان كل الثنائيات والتناقضات اللي انتوا بتشوفوها دي جايه في ايه، في علينا احنا، مش موجوده في الايه، في القران، لان القران ده هو جاي من ان انتوا بتتعاملوا معاه عضين يعني مفتت. فالصوفي بيتعمد بقى ان هو يحل كل الثنائيات اللي موجوده، لان الاتجاه الصوفي يا جماعه كانت اتجاهات بتحاول تعمل واحدة ما بين الناس المختلفة. يعني واحد زي ابن عربي ده هو، اللي هو بقى عاش في الأندلس وشاف التفكك اللي كان بيشوفه في المجتمعات بتاعته هناك، ولما جه حتى كمان في الشرق، كان ابن عربي يحاول أن يبني بناء ونسقا معرفيا يجمع كل المختلفين، مش المختلفين بقى بين المسلمين وطوائفهم ببعض بس، لا، وما بين كل المتدينين وما بين القدماء والمحدثين، اللي بتتجلى في الأبيات المشهورة عنه دايما وإيه؟ ويقولوها إيه؟ أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. ابن عربي ده وهو بيعمل النصوص بتاعته كان يحاول أن يبني نسقا، كلمة هتبقى شديدة شوية، على نسق القرآن، بيحاول يجمع كل هذه، يجمع العلوم السابقة له والمفاهيم وتصورات من كل الأديان في نسق، يعمل وحدة ما بين الايه. الصوفي كان بيحاول يعمل ده، اللي هو ايه، رفع الخلاف ما بين ايه المختلفين. الطريق بتاع الصوفي بيبقى عن طريق ايه، في المعنى بقى اللي هو موجود في المروية ده، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ال ال ال ال ال الرؤية ديت حاولت هنا إنها تحل كل الإشكاليات القديمة دهيت اللي موجودة دهيت من خلال رؤية واحدة كاملة شاملة. أنا هتوقف عن الرغي بقى، أنا خدت 45 دقيقة ولا 40 دقيقة، وأهلا بقى بالإيه بالمناغشات والمناقشات، والناس بقى لسانها سكاكينها بقى كده. فهنبتدي بهالة عصمت، اعملي أميوت يا هالة، تفضلي. طيب أنا عندي بس هقول، مش هقول نقد، هقول عتاب واحد، وعندي سؤال واحد، وعندي طلب واحد. العتاب في الأول، أنت كتبت جملة في آخر صفحة في آخر فقرة، قلت إن رغم جهودهم التوفيقية لرفع التوتر إن الجهود دي لم تسفر إلا عن التلفيق. ليه استخدمت كلمة تلفيق؟ كلمة جامدة قوي، يعني فيها نوع من الإدانة ليهم. ليه اعتبرته تلفيق؟ تلفيق يحاول أن يعطي كل فريق ما يريد، مش يمكن ده نوع من الأكسبتنس إن هم متقبلين كل الفرق، أو إن هم مدينهم عذر إن هم لسه ما دخلوش في الرحلة الروحانية دي، فما وصلوش للي هم وصلوله مثلا. أنا يعني أنا لما قريت، رغم إن أنت اللي كاتب، يعني أنت اللي كاتب الشابتر كله عن الصوفيين، ما وصلنيش إن هم يعني بيلفقوا أو بيزوروا أو بياخدوا كل واحد على قد عقله. أنا شايفة إن هم الناس يعني عندهم رحابة زيادة، فمرحبين بأي حد، مستعدين يريحوا أي حد على اعتبار إن الحد ده ما وصلش لسه أو ما أبحرش في الرحلة دي بتاعته. ده العتاب. السؤال بقى، بحسب اللي مكتوب وبحسب مذهب الصوفية عموما، الكلام ده حلو قوي لما نكون بنتكلم عن جانب علاقتنا بربنا أو جانب العبادات. طب احنا لو جينا نتكلم في التعاملات بقى اللي بين البشر وبعض، أنا مش عارفة ليه وصلني إحساس إن الصوفيين علمانيين، اللي هو افصلوا الدين عن الدولة، لأنه أنا لو هاخد بفهم كل واحد على حدة، وكل واحد ورحلته، وكل واحد واللي وصل له والتجليات والحجب اللي اتكشفت عنه، إحنا مش هنعرف نوصل لاتفاق على أي حاجة. في الحالة دي إزاي هنقدر نقنن أي شيء إلا إذا فصلنا بقى الدين عن الدولة أو عن القوانين؟ في الحالة دي أنا هستعير حاجة أنت قلتها لي مرة زمان، هو القرآن بالنسبة لي كتاب حكمة ولا كتاب حكم؟ فإذا احنا بنتكلم بالطريقة دي ان الدين ده حكمة مش حكم، ماشي، ساعتها المذهب الصوفي مش هيبقى فيه مشكلة. لكن لو اعتبرنا ان هم بيفكروا في الحكم، ده مش هينفع، لان كل واحد بيقول حاجة شكل، كل واحد يعني بحسب فهمه هو. حاجة الأخيرة او الطلب الأخير، الحقيقة انه الإحساس اللي وصلني برضو ان الصوفية اللي في مصر مشوهة قوي، مش دي الصوفية الحقيقية. اللي الصوفية اللي في مصر معظمها ممارسات وممارسات غريبة جدا الحقيقة، يعني فيها كمية خزعبلات مش طبيعية. فين الواحد يقدر يدور على الصوفية الحقيقية ويقرأ فيها بعيدا عن الحاجات العجيبة اللي بتحصل في مصر؟ شكرا. شكرا ليكي. الناس برضو اللي عايزة تتخانق، أهلا وسهلا، مش عايز الخناق لأني محبش أتخانق مع هالة بقى، أنا بحاول أخطب ودها. أحمد يوسف اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أشير إشارة لكتاب وقد يكون في، معلش انا بتداخل طبعا دكتور هلا بتسال حضرتك يعني، بس احنا كلنا بنتكامل معرفيا يعني. طبعا كنت هشير اشاره للكتاب، وفي نفس الوقت في معنى وصل لي عايز اتاكد من حضرتك عنه، وفي نفس الوقت في سؤال في الاخر يعني. بالنسبه للكتاب هو منشور في الهيئه العامه للكتاب بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود، الكتاب اسمه اللمع لأبو نصر الطوسي، ده توفي سنة 378 هجرية أو 988 ميلادية. وعلى قول الدكتور عبد الحليم محمود يعني أن الطوسي ده يعتبر أكبر المؤلفين الصوفيين وأستاذهم جميعا بلا استثناء، والكتاب يعتبر أقدم مرجع صوفي إسلامي. طبعا هو بيتكلم في الحاجات اللي هي بتاعت الصوفية، لكن ما يميز هذا الكتاب فصلين في الآخر، فصلين مهمين جدا. الفصول كانوا بيعبروا عنها زمان بالكتب يعني. فعنده فصل في الكتاب ده بيقول فيه كتاب البيان عن المشكلات، ما فيه في شرح الألفاظ الجارية في كلام الصوفية. فهو الكتاب ده عامل زي، أو الفصل ده حاطط فيه معجم أو قاموس بيشرح فيه المصطلحات الصوفية للي هو يشكل عليه هذه المصطلحات يعني، اللي هي أشار لها جمال طبعا في المحاضرة وأكثر منها كتير، وكاتب المصطلحات دي تقريبا صفحة وشرح بقى في 50 صفحة الكلام ده. وفي كتاب تاني بعده برضو على طول، كتاب تفسير الشطحات والكلمات التي ظاهرها يستشنع وباطنها صحيح مستقيم. هو الطوسي بعد كده، دول البابين اللي يتميز بيهم هذا الكتاب يعني. الطوسي بعد كده بيقسم علوم الشريعة تقسيم رباعي يعني، بيقول إن الشريعة تنقسم إلى القسم الأول علم الرواية والآثار والأخبار، وده ينقله الثقات عن الثقات. القسم الثاني علم الدراية، وهو علم الفقه والأحكام اللي هو المتداول بين العلماء والفقهاء. القسم الثالث علم القياس والنظر والاجتماع والاحتجاج على المخالفين. والقسم الرابع أعلاها وأشرفها اللي هو علم الحقائق والمنازلات وعلم المعاملة والمجاهدات والإخلاص في الطاعة والتوجه إلى الله من جميع الجهات. طبعا كاتب فقرة طويلة جدا في وصف علم التصوف والحقائق يعني. لكن في حتة فقرة أنا حاسس أنها جميلة يعني، بيقول اللي يغلط فمن غلط في علم الرواية غلطا لم يسأل عن غلطه أحدا من علم الدراية، والعكس لو واحد غلط في علم الدراية ما سألش بتاع علم الإيه؟ علم الرواية. وبيقول إن بتوع الناس بتوع الحقائق بقى والصوفية دول ممكن يجمعوا كل بدليل إن هم كلهم بينكروا الحقائق والتصوف، في حين إن الجماعة المتصوفة لا ينكرون ما عندهم كلهم يعني، كل العلوم اللي هي عندهم يعني. ده الإشارة بالنسبة للكتاب يعني. المعنى اللي وصل لي، هل عند الصوفية نقدر نقول طالما إن الوحي لم يتوقف حتى الآن يعني، وإن في كتاب الكون اللي هو المبثوث في الكون وفي اللي هو في قلب المؤمن، هل نقدر نقول بقى إن مركز الدلالة في كل هذه الأشياء سواء في القرآن أو في الكون أو في قلب المؤمن يبقى هو الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو مركز الإيه؟ مركز الدلالة. وصلني من كلام جمال عمر يعني. ونشكر جمال طبعا على تأملاته العميقة في حكاية المجاز والصورة والكلام الجميل ده. السؤال أخيرا عشان ما طولش، جمال كان قال إن الباطن عند الصوفي ممكن يصحح معنى موجود في الظاهر، يا ريت لو أمكن يدينا مثال نستوضح بيه أكثر يعني. وشكرا جزيلا. شكرا ليك. أكمل اتفضل، اعمل أميوت. شكرا يا جمال. أنا تعليقي الحقيقة يعني تأكيد على كلام هالة، لأن أنا كان عندي نفس الملحوظتين الحقيقة. الملحوظة الأولانية هو أن أنا ما لقيتش مبرر لوصفهم بالتلفيق في من وصفك ليهم في الكتاب يعني، جايز يكون شيء حاجة تانية بس أنا متفق معها تماما، حتى أنا علمت عليها دي. وبرضه متفق مع ملحوظتها التانية يعني، من الناحية يعني لو بنفكر في توتر القرآن، فالجزء العقائدي الخاص مثلا بهل اليهود والنصارى والصابئين هيخشوا في رحمة ربنا ولا الذين عند الله الإسلام، فممكن نلاقي الحل للتوتر ده من خلال فهمهم لأن الدين واحد في الآخر يعني، فكأنهم يعني ده مفهومهم ناحية هذا النوع من التوتر الخاص بالعقائد. أما في الأحكام بقى فدي زي ما هلا بتقول كده، في هنا سؤال، هم قدروا يحلوا المشكلة دي إزاي؟ ولا يعني حلوا التوتر ده، التوتر الخاص بالجزء الخاص بالأحكام حلوه إزاي؟ ده أنا ما عنديش إجابة على ده. هلا بتقول إن هم يعني كأنهم علمانيين في هذا التوجه، وجايز يكون هو ده صحيح، بس أنا كان عندي علامة استفهام حوالين النقطة دي، إذا كان ليهم وسام ولا ما كانش ليهم وسام. آخر نقطة صغيرة هي الجهل مننا، يعني أنا لسه مش فاهم موضوع الباطنية، وهل هم فرقة شيعية بس ولا مش شيعية بس، وكنت عايز أعرف عنهم أكتر يعني، يمكن مش مكان يعني الندوة دي بحب أجتهد أنا وأدور عليهم، بس يعني الجزء الخاص بالباطنية بالنسبة لي مش يعني. وأنا كان عندي سؤال عموما حوالين الشيعة، إذا كان ليهم توجهات خاصة بحل موضوع التوتر ده منفصلة عن السنة ولا لا. بس شكرا. شكرا ليك. عصام تفضل اعمل اميوت. اعمل اميوت يا عصام. طيب هو ممكن النت فصل عنده. محمد ياسين اتفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة التراث الصوفي، يعني طبعا بشكر حضرتك على الفصل ده، والفصل ده فعلا يعني ممكن لو توسعنا فيه ممكن يبقى كتاب منفصل. الحقيقة التراث الصوفي تراث عظيم جدا، وهو تراث مظلوم تم تجاهله او طمسه او اختزاله بسبب الممارسات اللي الدكتوره هاله والدكتور اكمل تكلموا عن بعضها، يعني او الدكتوره هاله تكلمت عن بعضها، وكان الشيخ الغزالي الله يرحمه بيشبه التصوف بمنجم ذهب اللي يخش فيه يا اما يطلع بسبائك من ذهب يا اما يطلع بيه بقفف من تراب. الحاجه الثانيه ان التصوف من خلال تجربتي معاه، يعني سواء سلوكا وقراءه، الحقيقه مش لاقي تشبيه اعظم من كلام الدكتور ابو العلا عفيفي رحمه الله، عنوان الكتاب لما قال هو الثوره الروحيه في الاسلام، لانه من اوسع واعمق مجالات التراث الاسلامي فهما لحقائق القران ومقاصد الاسلام. لدرجه انه استطاع ان هو يعبر بشكل دقيق عن مراحل المسير الى الله سبحانه وتعالى وتقلبات النفس البشريه. الدكتور عبد الحليم محمود في مقدمه كتابه الرعاية لحقوق الله للحارس المحاسبي بيقول إن المحاسبي سما فيه في هذا الكتاب يعني بالتحليل النفسي إلى مرتبة لا نجد لها مثيلا في الآداب العالمية إلا نادرا. ويعني أنا بحضر للدكتور الرخاوي تقريبا من 5 سنين، لقيت الراجل اللي هم حتى في الطب النفسي بيقولوا عليه ان هو يعني ايه يعني ده فيلسوف مش دكتور نفسي، عشان هو بيرفض البدء بالعلاج الكيميائي قبل العلاج الجمعي. المهم يعني الراجل ما لقاش حاجه تعبر عن يعني وعيه الكبير للنفس البشريه اكتر من نص صوفي قاله النفري من يعني اكتر من يعني قرون فاتت يعني. ولذلك هو ده اللي حضرتك اشرت اليه في مسألة إنه هو النفري له هذا التعبير، إذا اتسعت الرؤية ضاقت العبارة، لذلك لما اتسعت الرؤية لما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة، لدرجة إنه لما يعني الرومي مثلا ما لقاش حاجة أنسب من الصور والشعر يحط فيها المعاني اللي جاشت بها نفسه، ما قدرش يعني يستوعب حتى أنا بعتبر نجيب محفوظ الله يرحمه يعني من كبار الصوفية في العصر الحديث، إذا صح طبعا. التعبير وإذا جاز لي كده إن أنا أقول كده يعني طبعا. يعني الملحمة الخالدة بتاعته بتاعت الحرفيش ما هي إلا ملحمة صوفية فلسفية تتكلم عن الموت والخلود والبقاء والفناء والوجود والعدم. حاسس ان انا كنت رساله الدكتوراه كنت هعملها عن كنت عايز كاتبها وكاتب يعني ديباجه عليها البعد الانساني في مثنوي جلال الدين الرومي، للاسف اترفضت فيعني اخترت موضوع تاني. يعني الحال المقال او الفصل ده اثار عندي حاجات كتير جدا، يعني اخشى ان انا اضيع وقت في حضراتكم لو اتكلمت فيها كلها يعني. شكرا جزيلا. اهلا بك. احمد غانم اعمل اميوت تفضل. السلام عليكم. ده صوتك بعيد شويه يا احمد، حاول تعلي صوتك شويه. وانا بتكلم من ايوه كده الصوت كويس؟ سامعينك بس صوت بعيد شويه، اتفضل. طيب هو انا كان ليا تعليقين. التعليق الاول عجبني كلام محمد لما كان بيتكلم قبلي عن الصوفيه انها الثوره الروحيه، عشان فعليا ده بيقولنا التعليق الثاني اللي هو الصوفيه. الفصل دوت اتكلم عن الصوفيه كنسيج واحد، ان الصوفيه مش نسيج واحد، ان الصوفيه في من اقصى الشرق، يعني لدرجه ان بعض الناس يعتبروا من تيميه من الصوفيه، وكان والطريقه اللي كان بينتسب ليها الى اقصى الغرب اللي هو الموجودين اللي هو الشعوذات بقى والخرافات اللي موجوده. والصوفيه كانوا حملوا يعني لدرجه ان المقاومه والحرب اللي هو مثلا امير عبد القادر في المغرب، نور الدين النوراسي في تركيا، يعني الصوفيه انسجه نسيج كبير جدا يعني ممتد. فهم مش نسيج واحد، وحاسس ان الفصل كان بيحاول يعني يركز على جزء واحد او نسيج من الصوفيه. وهم فعلا الصوفيه الفعليه يعني يعني تكاد تكون قلب الامه يعني. الحاجه الثانيه ان طهره كان بتسال برضه عن قصه الاحكام، يعني احنا لما نعرف ان كتير من فقهاء الحنابله كانوا ينتموا الى مذاهب صوفيه، يعني عبد القادر الجيلاني كان حنبلي، فما كانش فيه انفصال، ما يعني ما كانش جانب روحي منفصل عن دراسه الشريعه ودراسه الاحكام ودراسه الفقه، وما كانش عندهم ان القران ان هو جزء زي ما كان ثم عندها تصوري. يعني الدكتور اكمل كان بيقول هل هم بالنسبه لهم ممكن يكون في بعض الاطياف منهم، لكن ما كانش هو نسيج واحد منهم ان هو جزء علماني، القران حاجه روحانيه تعبديه حكميه بدون احكام. هما كانوا متغلغلين في جميع الاطياف يعني، كان في منهم فقهاء. الحاجه بقى اللي كنت بتكلم عليها يعني الفصل حاسس ان هو بيتكلم عن الصوفيه برضه، انا مش عارف احط ايدي على فين توتر، يعني فين التوتر اللي كانوا بيعالجوه والامثله، مع ان كان في امثله للتفاسير الاشاريه كتير، يعني حاسس ان فعلا الفصل ده من الفصول اللي اتهضمت في الكتاب. يعني كان في امثله على التفاسير الاشاريه وازاي هم تناولوا ويتعرض مثلا تفسير، يعني انا حاسس ان ده كلام عن الصوفيه لو خرج بره الكتاب القارئ مش هيحس ان له علاقه بتوتر القران او له علاقه، او انا على الاقل يعني مش القارئ انا حسيتش ان هو يعني، غير اخر فقره اللي اتكلمت ان هم رغم الجهود اللي هم بذلوها ما عرفوش يتوتروا، لو شلنا الفقره دي مش هحس ان كان ده كان بيتكلم عن الصوفيه، والصوفيه من ضمن التاريخ المسلمين يعني. فمش عارف احط الفصل ده في سياقه في وسط الكلام عن ما بيتكلم عليه المؤلف، ان هو بيقول توتر مثلا وان هو كانوا بيعالجوه، بس ده تعليقي. اهلا بك. عصام شريف حاول تاني كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا عايز احييك يا استاذ جمال على الفصل ده، من امتع الفصول اللي في الكتاب فعلا، وانا استمتعت بقراءته جدا، واللي قارئ يعني او اللي حاول يقرأ على الصوفية قبل كده هيلاقي قد ايه انت عامل مجهود جبار علشان تجمع كل المعلومات دي، خصوصا من الصوفية في اغلب كتاباتهم مفيش تصريح، يعني دايما بتلاقي بيبقى فيه زي ما انت قلت تلميح ولمع ولطف واشارات وخروج الى من المجاز الى الاشاره، فانت عامل مجهود جامد جدا فيه. وانت يمكن اشرت مثلا لمثال اللي هو المرآة، هو طبعا اللي استخدمه ابن عربي كثيرا جدا في كتاباته، عن لما شاء الله من حيث أسمائه الحسنى وكلمته التي لا تحصى أن يرى في الوجود أعينها، وإن شئت قلت عينه، فهو استخدم التعبيرات دي كلها في الإشارة يعني إلى ما إلى الخالق يعني. الحاجة الثانية إن حضرتك برضو يعني شرحت كويس جدا إن إزاي إن الصوفية حاولوا يرفعوا التوتر دوت في نهاية الفصل، زي ما أشرت إلى التجسيد والتشبيه، يعني التشبيه والتنزيه هي دي المعضلة الأساسية عند الصوفية، إن هل هو يشبه ولا ينزه. وعشان كده أنت لما قلت تلفيق أنا شايف إن ده في اتساق مع اللي أنت وصلت له في بحثك، يعني لأنه هو هي دي النقطة الأساسية عندهم، إن هم حاولوا يجمعوا كل الخلافات كلها في منهج واحد أو في نسق واحد زي ابن عربي. لما حضرتك أشرت يعني إلى موضوع رفع التوتر دوت، زي ما الأستاذ أحمد قال إن هو ما كانش إن الفصل ده ممكن يستغنى عنه في من الكتاب يعني أو كده، ده شايف الفصل مهم جدا ووضح حاجات كتيرة برضو خصوصا في مسألة التشبيه والتنزيه. شكرا لك. شكرا لك. ميسون اتفضلي اعملي أميوت. اعملي أميوت اتفضلي. هلو. أنا استمتعت بالجزء هذا أيضا، بالفصل هذا. ملاحظتي أنا مع دكتورة حالة وأكلم أكمل دكتورة أكمل سوري في اللي حكوا عن التلفيق، اعتراض على هذا لو ممكن توضيحه. فأنا اللي شفت إنه التوتر في هو في تعبير عن أفكار باستخدام لغة بشرية، وبما أنه اللغة الحق هي لغة الله اللي هي أوسع من كل شيء، فاللغة البشرية بما أنها استعارة هي جزء من كامل، فهي عاجزة في هذاك الوقت على التعبير عن هذه الأفكار. والباطن هو اللي بيخلينا، أنا هيك فهمت يعني، أنه الباطن هو اللي بيخلينا نفهم مغازي الأفكار. ومع تطور اللغة البشرية وبتطور البشر نفسهم نحتاج للباطن أكثر عشان يفهمنا ماهية الأفكار. مش عارف هل هذا استيعاب صحيح ولا لا. في احتياجي لتوضيح شو معنى التلفيق هل فهمي في هذه المنطقة في اللي نحكى عن اللغة وعن التوتر صحيح ولا لا؟ تعليقك لو سمحت. شكرك. شادي تفضل من أميوت. بس كمان طبعا اللي حضرتك كتبته يعني من أجمل مقالات في الكتاب فعلا، وكنت حضرتك بتركز على المزايا. فعلا المدرسة الصوفية لها مزايا عديدة، ممكن أنا يعني أعتقد أنهم ركزوا على السلوك أكثر من الفقه أو الشريعة. السلوك أو دائما كانوا بيقولوا تعبيرات زي الوصول والأخلاق والسلوك، وكانوا بيركزوا على الجانب الروحانية النفسية، وإزاي حتى مفهوم قتل النفس، إن هم يمكن دي أول حاجة عرفتها منهم، من قتل النفس المقصود بيها محاربة الجوانب النفس السيئة وجوانب التخلية والتحلية. الإنسان يخلي نفسه من مثلا من الحسد والكراهية، الضغينة، الغل، وإن يحلي نفسه بالمحبة والرضا والصبر والقناعة. وميزات الصوفية برضو إن عندهم التدين فردي وتجربة ذاتية، ما عندهمش حكم على الآخرين، ما بينشغلوش بالآخرين، يعني انشغلوا يقولك انشغل بنفسك. مقامات برضو الأنبياء، إن الأنبياء موجودين ما زالوا مثلا، يعني هم مقامات موجودة داخل النفس البشرية، دي برضو تعلمناها منهم. إن وكان خاصة واحد ابن عربي ركز على الـ على على على تلك على هذا المفهوم، وإن الإنسان بالاجتهاد بيوصل لتلك المقامات، وهي عبارة عن مقامات رمزية داخل النفس البشرية ممكن الواحد يستحضرها ويصل لتلك المقامات بتنوعها. وكذلك إن اللغة لها ظاهر وباطن، وإن لغة القرآن لها ظاهر ولها باطن، وإن لا يمكن إن احنا نغفل الباطن، لأن اللغة أعمق من تلك السطحية التي يفسر بها المفسرون القرآن. وإن المجاز ما نقول عنه مجاز، وده حضرتك حتى ركزت انت عليها، ممكن يكون كان هو الحقيقة في الأصل، وإحنا بتعاقب الزمن أصبح مجاز. ممكن يكون يعني مثلا كلمة اليد اللي هي القدرة، ممكن تكون هي دي معنى القدرة أساسا، ده المعنى الأصلي للكلمة. وإن المعاني دايما القرآن ركز على المعاني المجردة التجريدية وليس المادية التجسيدية، وتركيزهم على إن الشعائر والطقوس هي وسيلة من الوسائل لغايات أسمى، وإن الغاية هي القيم النبيلة اللي احنا هنوصل لها من ممارسة الطقوس مش الطقوس نفسها، واهتمامهم إن الجوهر لا المظهر والشكل. حتى دايما بتلاقي دايما أحاديث زي رب أشعث أغبر أو أقسم على الله لأبره، وإن الله لا ينظر إلى قلوب صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وطبعا يعني عندهم مصطلحات زي الأوتاد والأقطاب وبحر العلوم، يعني كانوا بيجسدوا النفس، يعني المصطلحات الفلكية أو الجيولوجية اللي احنا فاكرينها موجودة في القرآن إن هي مقصود بها علوم الجيولوجيا، هما كانوا بيحطوها كأن النفس البشرية النفس الإنسانية هي عبارة عن أوتاد وجبال، وكانوا بيقولوا على شمس المعارف، وكانوا بيقولوا على إنسان النجم، وإحنا حتى حاليا دلوقتي بنستخدمها، وكانوا بيقولوا إن الإنسان لا يخلد إلى الأرض اللي هي الحاجة الدنية، وإن الإنسان يسمو إلى السماء، وكانوا بيقولوا بحر العلوم، وكل الحاجات اللي إحنا بنعتقد إن هي جيولوجيا كانوا بيحطوها للنفس الإنسانية. فكان الكون وكأن الكون ملخص للنفس الإنسانية، يعني موجود داخل النفس، داخل عوالم النفس، وأن العقل والنفس هي الكتاب المحكم، وأن اللغة هي المتشابه، حتى المصحف ممكن يكون متشابه مع في نفسنا. وزي ما حضرتك قلت إن كان دايما يقولوا إن المصحف هو مرآة للنفس البشرية، دي برضو تعلمناها منهم، يعني الإنسان يقرأ نفسه في المصحف، ولذلك يجب إخضاع المتشابه. المصحف كله كان بيعتبره متشابه لما هو داخل النفس اللي هي المحكمة اللي هو العقل الفطرة روح الله، لأن الإنسان مخلوق من روح ربنا سبحانه وتعالى. وكان دايما بيقولوا إن التدين فردي، دي كانت ميزة عندهم كويسة جدا، ما كان يقولك من ذاق عرف، لأن يقولك حتى اللغة تعجز عن وصف ممارسات الدينية، لأن ما تيجي مثلا تقول تفرق ما بين أن تشرب عصير مانجو أو عصير فراولة مثلا، كيف تفرق بينهم باللغة؟ اللغة تعجز عن وصف الأحاسيس، يقولك من ذاق عرف. فالحاجة اللي كنت بنأخذها عليهم بقى اللي هي ساعات في تطرف غير عقلاني، الإيمان بالغيب بطريقة يعني ساعات توصل الخرافة، وإن في الأولياء والكرامات 30 سنة والأضرحة ماشي، دي الحتة بس اللي فيها إيه، فيها نوع من أنواع عدم العقلانية، ودي دايما إن أنا بأخذها على الجانب الصوفي أو التواكل أو التطرف في بعض يعني وصف الإنسان الولي أو الكلام ده كله، دي بس ممكن تكون الحتة اللي ممكن مأخوذ عليهم، ولكن هي أغلب تدينهم وتدين جميل وروحاني ورائع، ونتمنى حتى يمكن أن مصر تعود لهذا التدين الصوفي الجميل. شكرا. شكرا ليك. آية تفضلي، عملي أميوت. هو أنا كان عندي تعليق بسيط على موضوع تلفيق، أنا مش فاهمة هو تلفيق ليه، طب هي محاولة للفهم أو محاولة لرفع التوتر زي ما حكمناش على الباقيين إن هم لفقوا، هي دي وارد تكون محاولة من المحاولات، ممكن تكون صحيحة أو خاطئة لكن مش ملفقة، ده اللي أنا عايزة أفهمه. وكان ليا تعليق على كلام دكتورة هالة ودكتور أكمل وشادي في الجزء بتاع الخرافات أو الحاجات اللي تخص الصوفية، أعتقد من وجهة نظري لأنها كان عندي احتكاك بشكل كبير بيهم، يعني هو الموضوع كله مش زي ما حضرتك قلت ان هو الموضوع بيبقى بالعلم اللدني وبالاتصال مع الخالق مباشرة، لا هم بيشوفوا ان في جزء وراثة بالنبي، وان هو زي السند والعنعنة اللي موجودة في الاحاديث ده موجودة في الاحوال وموجودة في الوراثة عن النبي، فهتلاقيهم عشان كده بيعظموا جدا الاشخاص العارفين اللي هم قدروا يبقوا عندهم شفافية علشان ربنا يديهم نور من عنده يعني، او يفهمهم بعض المعاني. بس تقريبا استاذ شادي تقريبا شرح اغلب الفكر بتاعهم يعني هو ماشي ازاي، طبعا هم ليهم يعني انحرافات كتيره، يعني في بعض المعاني انا بحس ان هي بيخلوها تخرج عن نسقها خالص، يعني مش يعني بياخدوها بيودوها في حته تانية خالص، بحس انها بتبقى غير معقوله يعني. بس ده تعليقي يعني. دعاء اتفضلي اعملي اميوت. أستاذ جمال شكرا جزيلا، يعني فعلا زي ما كل الزملاء قالوا الفصل ده يكاد يكون من أمتع الفصول مقارنة باللي سبقه خالص، سلس كتابتك فيه والأسلوب يعني أوضح من الحاجات اللي فاتت، دي حاجة. الحاجة التانية أنا بس كنت هنا يعني شايفة أن في نقطة كانت ناقصة وهي مهمة وضرورية جدا جدا، المفروض ان هو الفصل بيتكلم على هم الناس دول كمتصوفين عملوا ايه عشان يرفعوا مواضع التوتر اللي حضرتك اشرت ليها في الفصول السابقه. فالكلام عام جدا، ما فيش امثله سواء بايات محدده، يعني مثلا على سبيل المثال المتصوفه مثلا او مجموعه كبيره منهم اتفقت على ان في الجزء ده حاولوا يرفعوا الجزئية دي بكذا كذا أو مقارنة بأسلوب الناسخ والمنسوخ أو كذا عند القدماء أو المدارس التانية مثلا عملوا كذا، فما فيش أي مثال خالص توضيحي لهم عملوا إزاي باستثناء الكلام العام إن هم كانوا شايفين إن كل الحاجات زي بعضها، أو الجملة اللي حضرتك قلتها في صفحة 85 حيث في قلب العارف لا تناقض بين تنزيه ولا تشبيه ولا بين محكم ولا متشابه وهكذا إلى الآخر. وبرضو قلت في الأول إن هم حاولوا يعملوا ده بس برضو يعني فقد سعى التصوف رفع التوترات داخل الخطاب القرآني ورفعها بين هذه الاتجاهات وبعضها البعض، يعني كلام كله كنت أتمنى بس لو يبقى فيه أمثلة عشان توضح بالضبط الناس دي رؤيتها إيه بشكل عيني، ما يبقاش بس مجرد ان احنا بنوصف الفعل اللي هم عملوه. وتاني نقطة برضو كنت اتمنى ان يبقى فيه اشارة الى بعض اسماء، يعني انا برضو هنا حضرتك في البرزنتيشن اللي قدمتها شايفة ان فيها توضيحات قد تكون استدراكات شوية مش واردة في الفصل، فمش معقولة يكون تراث كبير قوي قوي بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف معاه، بس في علامات وفي محطات وفي أسماء كبيرة جدا موجودة بتقول حاجة، على الأقل كان يبقى في ذكر اسم اسمين ثلاثة الناس دي قالت إيه عملت إيه، أعتقد إن ده مهم قوي يعني. وآخر حاجة هنا في الفقرة الأخيرة، أنا بس عايزة قبل ما أقول موضوع الفقرة الأخيرة، أنا الإحساس اللي وصلني وأنا بقرأ الفصل ده يعني مقارنة باللي حضرتك كاتبه بقى في الفصول اللي قبل كده، أنا حاسة إنه أكاد أقول دلوقتي إن جمال عمر متصوف بس مدكن ومش قايل، لأنه أكنك شارب المعنى جدا جدا جدا وبتتكلم خلاص اللي هو من كترة ما أنت فاهم أصبح ما فيش داعي بقى إن أنت تشرح أكتر من كده. فوصلني الإحساس إنك فاهمه جدا جدا وشرحت بمنتهى البساطة والسلاسة اللي وصلك بيها المعنى، وبالتالي ده أدى إلى إن تعليقك أو اللي بتقوله بقى على الفصل يدوبك الفقرتين اللي في الآخر خالص اللي هم برضو يعني ما اختلفوش كتير عن الكلام اللي في الأول، ولكن الكلمة اللي الكل علق عليها اللي هي كلمة تلفيق أنا ما عرفش ليه أنا حسيتها بمعنى تاني ومش عارفة إذا كان ده صح ولا لأ، ده المعنى اللي حيك قصدته عفوا يعني الكلمة ممكن مش لطيفة، لكن حسيت انك المعنى اللي تقصده مش تلفيق بمعنى ان هما بيلفقوا حاجة مش موجودة او كده، انا حسيتها انها بمعنى ترقيع، يعني هو عمال ياخد حتت من هنا ومن هنا عشان يسد خانات بس او كده. وانا بقى هنا اخر حاجة الجملة الاخيرة في الفصل خالص، وإن روغت حلولهم الفكرية لرفع التوتر بين أجزاء آيات القرآن وبعضها البعض وبينها وبين الواقع بصراعاته، يعني الجملة دي بقى نقطة ومن أول السطر دي بقى نكتب الفصل بقى من الأول أو تكتب فصل تاني بعدها، دي يعني روغت دي محتاجة شرح، روغت إزاي وإيه هي الحلول الفكرية دي، ويعني حاسة أنها محتاجة إضافة خالص يعني. شكرا جزيلا. شكرا ليكي. وفي نقطة أساسية يمكن الكلام ده احنا قلناه في الدورة اللي فاتت وهقوله تاني، انه طبعا فعلا الفصول الخمسة او الست الخمسة دولت هم فصول مظلومة وفصول محتاجة يعني زي ما محمد ياسين أشار برضو أنه كل فصل منهم ممكن يبقى كتاب كامل لو تعامل كدراسة استقصائية تاريخية عن الموضوع. فأنا معترف بهذا، لأن أنا برضو كنت في حيرة اللي أنا قلت عليها برضو في الدورة اللي فات، هل بقى أقعد أعمل 3-4 مجلدات ولا أكتب كتاب واحد يجمع لب الموضوع. فأنا اخترت أن أنا أحاول أحط مقدمة، فهو مقدمة، لكن أنا معترف طبعا بكل النقص اللي فيه، أنه محتاج دراسة تاريخية. في جانب مهم ممكن أنتوا لمستوه كلكم، وأنا بحاول أرفع الغبن عن تيارات فكرية أو اتجاه فكري، أنه تم التعامل مع التصوف حتى من متدينين زي محمد عبده في القرن 19، لأنه برضو كان بيتم النظر للتصوف من خلال ممارسات الجماعات الصوفية اللي هو بيسموه التصوف الطرقي. تلاقي ناس مثلا تروح في مولد الشافعي في المقام بتاع الشافعي، ويعودوا يكنسوا الضريح ويجمعوا التراب بتاع الضريح، لأنه بنتبارك بالإمام الشافعي. فتحصل ممارسات ينتقدها مين؟ محمد عبده مثلا. فتم النظر من المجددين في الفكر الديني ومن خريج المدارس الجديدة على إن التصوف ده إيه؟ يعني في واحد دوت يعني حبيب محمد ياسين، حسن البنا، مش حسن البنا، حسن حنفي. حسن حنفي لما شوف رأي حسن حنفي في التصوف، يعني كلام مش نازل له بزور التصوف ده خالص من أي مكان. يعني زي ما انا اشرت برضو جابر عصفور بيعمل دراسه عن الصوره الفنيه في التراث، ويهمل كل التراث الصوفي اللي هو كله مبني على الايه، على الصوره. فجزء من اللي انا كتبته في الكتاب اللي هو ايه، محاوله كشف جانب يتم وما زال النظر له، لانه مجرد ايه، اساطير وخرافات ودجل وشعوذه وكلام ده، برغم ان الممارسات دي موجوده وحقيقيه، بس في جانب من التصوف، وده بقى اللي انا بقوله اللي باكد عليه بكلام احمد غانم. انا هنا برضو بتكلم على يا جماعه يعني فصل 5-6 صفحات، مش هقدر اجمع كل المواضيع. يعني انه التصوف ده مساحات واسعه جدا جدا جدا، ونحن بنتكلم على ايه، ان هو تجربه فرديه، يعني كل واحد ايه، يعني كل واحد منهم بيبقى مجره لوحده كمان. فما بالك بقى ايه لو احنا بنحاول نبحث عن جانب مشترك ما بين المجرات، هيبقى شكله ايه. ففيها الجانب ده، انه في جزء منه محاوله. جمال عمر بيقول ان في جانب من التصوف يا جماعه مش بنفس الصوره اللي انتوا او اللي سايده خلال القرنين الاخيرين، سواء من كل الاتجاهات بقى وهكذا. اجي هنا بقى للعناصر الاساسية. ماشي، يعني ما ابراهيم عين سأل ان جابر عصفور امة واحد، طبعا امة واحد، راجل هو اللي جاب لهم اكل العيش كله. نيجي هنا بقى للاسئلة المحورية، اللي هو سؤال بتاع التلفيق، اللي هو هالة واكمل وكلكم علقتوا عليه من الموضوع. الإشكال في الرؤية الصوفية إيه؟ بكل الرحابة بقى والاتساع وعدم بقى حصر المعاني الدينية في افعل ولا تفعل، وأن ربنا ده هو اللي هو القاهر، أن العلاقة بيننا وبينه قايمة على الحب والرضا، وأن إحنا بنحاول نوصل إلى حب مش طمعا في الجنة ولا اتقاء من عذاب النار. إن الاتجاهات الصوفية بكل اتجاهاتها برضو جعلت الخلاص، خلاص البني آدم فردي. فلما يكون خلاصي فردي، يبقى نرجع تاني للكان نفس الحوار اللي احنا كنا ابتدناه قبل التسجيل، على موضوع ايه، اذا كان الرزق يعني الدخل بتاع البني آدم منا رزق من الله، لما يبقى الخلاص فردي كده يبقى كل واحد لوحده. بيجي الحتة الجماعية هنا مش موجودة الا على سبيل التساند بالصورة اللي سادت بقى في ثقافة المماليك وثقافة الدولة العثمانية وثقافة المستمرة، اللي هو إيه، يبقى فيه التكية، والتكية معمولة وكل واحد منا إيه، حتى لو هو مش لاقي يأكل ممكن يروح التكية يأكل. زي ما برضو هالة أشارت على التصوف في مصر الآن. إيه رأيك بقى أن التصوف والجامعات الصوفية اللي موجودة في مصر هي أكبر شبكة ضمان اجتماعي موجودة في بلد زي مصر؟ يعني تخيلي كده لما يكون في من احنا عندنا 5000 مقام بيكبروا بقى من كبير لصغير، يعني في مقامات واحتفالات لموالد بتحصل في مصر مثلا ل50 من الأئمة الكبار. يعني ايه احتفال 50 الأئمة الكبار؟ والاحتفال يبقى اسبوع، ده معناه على مدار اشهر السنة واسابيع السنة كلها في مولد بيقام في مكان ما، مش كده؟ اسبوع. امي ربنا اديها الصحة، لما يجي بقى المولد عندنا كده في القرية ويجي بقى الاحتفال بقى بتاع الليلة الكبيرة بتاعة المولد، الستات كانت بتخرج تطبخ صينية أكل لحمة ومش عارف إيه وبتاع وحاجات كده، وتخرج بالصينية بنخرجها لأهل الله. فهي مش بتقدمها بقى للفقراء دول، بتقدمها إيه؟ لله. ففي ناس نتكلم بقى العدد ممكن يختلف بقى 10 مليون 15 مليون وريفر العدد في مصر بقى. بينتقلوا من مولد لمولد على مدار السنة، يبقى حياتهم كلها كده. وبالكارنيه بتاع الطرق الصوفية سواء الطرق المعترف بها بقى، لأن تم تدجين هذه الطرق في 150 سنة الأخيرة بسلسلة من القوانين ممكن في مرة نتكلم عليها، وهيجي الكلام عليها لما نتكلم في الفصول القادمة، إن ممكن العيلة دي تركب القطر بالكارت بتاع الإيه؟ الطرق الصوفية مجانا. يبقى في شبكة ضمان اجتماعي، ناس تبقى عايشة كلها من أسبوع لأسبوع من مولد لمولد، يروح يأكلوا كده ويقضوا الوقت ويحتفلوا كده. فالجانب الطرقي ده والممارسات ديت خلت بقى ناس، وما تدخلي بقى فيها الأغاني وعايزكوا تجربوا كده تدوروا على تسجيلات الشيخ شرف التمادي. الشيخ شرف التمادي ده مداح من المداحين اللي بيروحوا بقى يغنوا في الموالد، هو من المنوفية بلد أحمد خفاجي، ربنا يرده لنا سالما غانما، وبلد هلا عصمت وشادي برضو. الشيخ شرف بيبدأ الليلة هو لابس العمة الأزهرية، وعمة المغنيين دولت بتبقى إيه؟ الزر بتاعها أزرق، يعني المداحين واللي بيغنوا وبتوع القراءات والحاجات دي كلها يبقى الزر بتاعهم لونه مختلف عن المشايخ الآخرين، زره أزرق. هو يبتدي الليلة بأنه إيه؟ يقرأ آيات من الذكر الحكيم، ويبدأ يغني أغاني يجمع فيها بقى ما بين الفصحى والعامية. ما تسألش نفسك هنا بقى فين الفصحى وفين العامية. بيغني جزء من قصيدة بيقولها ابن الفارض، وفي نفس الوقت يغني ايه مقطع من أغنية لأم كلثوم. الناس قاعدة قدامه في الشارع في القرية، لا في أمن بينظم الدخول والخروج، ولا في تذاكر، والستات قاعدة في وسط الرجالة، وهي ممكن تقف وترقص، وواحد قاعد ماسك الشيشة بيدخن، والتاني واقف بإيه؟ بيتطوح يذكر الله. كل التداخل ما بين الإيه؟ العناصر دي. وشويش بتاع المركز قاعد على جنب بيحتفوا بيه الجماعة اللي هم عاملين وفي واحد هو اللي دافع التكلفة للشيخ شرف التمادي، أو الناس بتيجي تديله اللي هي النقطة، وبقية الناس جايه ببلاش. تكافل اجتماعي برضه، قعدنا وقضينا ليلة في فالنسيج ده الطرقي ده هو ده بقى للسيرفايف. أخونا بقى بما إن أحمد غانم ذكر ابن تيمية، فابن تيمية كان مع المفاهيم الصوفية، لكنه كان ابن تيمية بيواجه خطر غزو وتفكك، محتاجين بقى ايه الخلاص هنا، مش نستنى بقى الايه الاخرة، ده احنا في عدو عايزين نواجهه. ادي واحدة، لما يكون بقى السلاطين بقى والمماليك سلاطين المماليك دول كمان هم الايه الذين لا يحاربون، وكل واحد ايه عامل ودن من طين ودن من عجين، اعتمادا على تراث طويل بقى من المذهبية، سواء المذهبية بقى في الأشعرية أو المذهبية الماتريدية في العقيدة أو المذاهب الفقهية الأخرى. فخرجنا هنا بقى من القواعد الفقهية التي بنيت عليها المذاهب لفقه الدليل. عايزين نرجع بقى نخرج من إيه؟ من عبادة ابن أبو حنيفة وعبادة الشافعي. ده رؤية بقى الناس اللي هي بتقول ايه ان احنا نخرج من ايه، ما تجيش تقول لي بقى ابو حنيفة قال ولا محمد ابن حسن الشيباني قال ولا زفر قال ولا ابو يوسف قال ولا الشافعي قال. انا بقول لك قال الله وقال الرسول. يبقى الحركة بتاعت ابن تيمية اللي هي بقى بتجسد بقى دلوقتي كده في حركة الجماعات هي محاولة، وحركة محمد بن عبد الوهاب وشاه ولي الله الدهلوي في القرن ال 18 الميلادي هي محاولات للخروج من أسر المذهبيات التي أصبحت قلاع منغلقة على بعضها البعض، حتى يكاد يا جماعة كان بيقام داخل الحرم المكي ممكن يقام 4 جماعات. ليه؟ لأن دولت حيصلوا على مذهب الشافعية، ودولت حيصلوا على مذهب المالكية، ودولت حيصلوا على مذهب الأحناف، ودولت حيصلوا على مذهب الحنابلة. كان ممكن يحصل صراع داخل مسجد في القاهرة مثلا على دعاء القنوط في الفجر وتقام جماعتين وهكذا. فكان ايه محاولة للخروج ايضا من عبادة المذهب. وكنا ممكن نقول بقى مثلا كده هل يجوز زواج مالكية وحنفي ولا لا، ولا لا يجوز؟ طيب لو هيتجوزوا على شروط اي مذهب سيقام العقد؟ لأن صحة العقد في مذهب قد تختلف عن صحة العقد في مذهب آخر. ولما نيجي نفك العقد بتاع الزواج ده بعقد الطلاق على أي مذهب سواء، عودة مرة أخرى أرجع تاني إيه، أنه كان في اتجاهات بقى محاولة الخروج من المذهبية ديت بالعودة إلى فقه الدليل. فقه الدليل ده حارب بقى كل التصورات الصوفية اللي بتتكلم على إيه، أن الخلاص هيبقى في الإيه في الآخر، وإن الأمور كلها بيد الله. إيه رأيك بقى أن مولانا عز الله مقامه بيننا علي جمعة من 3-4 سنين ممكن تلاقي له تسجيل وهو قاعد كده في المسجد بتاع الموجود في 6 أكتوبر ده، ويقول لك إيه ادعوا ورايا، عايزكم تعملوا إيه بقى، تاخدوا السبحة كده وتاخدوهم، هو خريج تجارة بقى، تاخدوهم كده إيه 306 تقسمهم تلاتة كده، وتقول ايه يا قهار يا قهار علشان ربنا يوقف المؤذين الارهابيين اللي هم حاطين البلد في مشكلة. يبقى انا لما هقعد بقى كلنا هنقعد كده في المسجد ونقول يا قهار يا قهار 306 مرة، هنقدر نواجه خطر الارهاب الذي يواجه الايه يواجه الله. أحمد عرابي وهؤلاء المجموعات كانوا بيقعدوا في تجمعات في القرن 19 بيقروا صحيح البخاري ويتواصلوا مع ده لمواجهة الخطر بتاع الإنجليز. أجي بقى لحتة التلفيق، إنه الاتجاهات الصوفية جعلت أن الخلاص فردي، لأن برضو في النهاية برضو وصلنا إيه إن الأمور كلها بيد الإيه بيد الله، يعني ما اختلفش قوي كده عن الأنساق العقائدية. يعني ابن عربي ده بكل التصورات اللي هو رافعها برضو هي البنية الأشعرية ما زالت موجودة تحت الإيه السطح. التلفيق جاي منين بقى؟ التلفيق جاي، والتلفيق هنا بالمعنى اللي دعاء أشارت إليه اللي هو الترقيع، يعني وديت لفظ كان استخدمه نصر أبو زيد في مشروع النهضة بين التوفيق والتلفيق، اللي هو إيه أنا بحاول أعمل تجاور ما بين المتناقضات أو المتباينات عشان أحل الإيه الإشكال. فأجي أقول إيه الخلاف اللي انتوا تعبين نفسكم فيه ده هوت يا جماعة، ما بين المحكم والمتشابه، ما بين اللفظ والمعنى، ما بين ما بين ما بين ما بين، هو اختلاف سببه جوه عقولكم انتوا بس، لكن ليس له ايه. لان خلي بالك برضو الحتة الاساسية التانية الاشكالية، ان احنا في العالم اللي احنا فيه احنا بنحلم، احنا اموات، نستيقظ حين نموت. لان احنا في الحياة الايه يا هالة، في الحياة الدنيا. انما الحياة الحقيقية امتى؟ الحياة الاخرة. ادي نقطة. النقطة التانية، لما انا بقى ازهد في هذه الدنيا وما فيها وكل ما فيها، وارتفع عن كل الصراعات اللي موجودة فيها، لان الخلاص هيبقى ايه؟ في الاخرة. والحياة الاخرة هي اللي لها الايه؟ الفضل. نيجي بقى في حدة المعاملات. طيب يعني هيحلوا بقى الاشكاليات ازاي؟ هم طبعا ما اختلفوش لانهم ما عملوش مذاهب فقهيه مختلفه، يعني زي ما ذكر احمد غانم برضو، هو واحد منهم حتى كمان حنبالي، وهتلاقي منهم الشافعيه، وهتلاقي منهم الحنفيه الاحناف، وهتلاقي منهم ده. بالعكس هتجدي انه اعظم العقول اللي كانت موجوده ممكن تكون عقول، كان رئيس جامعه القاهره الشيخ الدكتور ابو الوفا التفتزاني، استاذ الفلسفه الاسلاميه، وهو شيخ مشايخ الطرق الصوفيه. لان المكانه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاتجاه الصوفي مش جايه بس من العلم بتاع الفرد، لا، جايه من الحته اللي اشارت اليها ايه في كلامها، انه جايه بالوراثه. لذلك اللي بيمسك الطريقه الصوفيه بيبقى ابن الايه، ابن الشيخ او واحد من احفاده، لان جايه بالوراثه بالناس. زي ما كده وراثه العلم في الاتجاهات الشيعيه، التصوف برضو قايم على الايه، على حتة الوراثة دي، لانه فيها الحتة اللي هي ايه، احنا هنا بننقل حي عن حي، مش ميت عن ميت. يعني هتجد كده الشيخ علي جمعة وهو بيقول لك ايه، هو خد الطريقة الصديقية عن ابن الغماري اللي هو مغربي، وابن الغماري ده واخدها عن ايه، حد تاني، فانا متصل بهذه السلسلة الى نسل النبي. فبرضو بالايه، المعرفه والمكانه بالايه، بالوراثه. يعني اهو لو جيت دلوقتي بقى شيخ مشايخ الطرق الصوفيه في مصر، ممكن تلاقيه راجل عربيت مالوش في العلم الديني يعني، بس هو وصل للمكانه ديت بالايه، بالوراثه. كانت قبل كده بيحصل بها انتقاء عن طريق الإفراز من داخل الطرق. دلوقتي لأن دخل فيها وزارة الداخلية، ودخل فيها الدولة في كيف تنظم بقى، يعني انت بدريش تعلني عن طريقة صوفية دلوقتي، ده لازم انت تعترف بك الدولة. عملوا كده المجلس الأعلى للطرق الصوفية فوق كبناء، اللي بيحدد الطريقة الصوفية وزير الداخلية، والمجلس ده اللي هو كله قايم على الأعيان والعائلات اللي هي الكبيرة. هال يعني ايه، فيها تداخل الثروة مع النفوذ، وده اكبر نموذج تلاقوه دلوقتي بعد 2013، ان الدولة المصرية رجعت تاني بتعتمد بقى في مواجهة الاخوان والجماعات دي كلها، لان ما عندناش لا احزاب ولا تنظيمات سياسية، كل التنظيمات اللي اتعملت منظومة يولو كلها فشلت. رجعنا تاني ايه، للعائلات ذات النفوذ، هما اللي موجودين دلوقتي. كل القايمة اللي انتوا كنت شايفيها بقى بتاعت تحيا مصر والقوايم دي، عبارة عن ايه، هي نفس منظومة العائلات القديمة وهي ديت برضو المنظومة بتاعت العائلات اللي مسيطرة دي. عايزة تعرفيها، روحي في شهر رمضان ولا في مولد الحسين حوالين الازهر، هتلاقي العائلات اللي هي بتعمل موائد الرحمن حوالين الموضوع موجودة. وهو ده بقى الحتة اللي بيتصارع بها الجماعات مع بتوع التجديد، انهم بيواجهوا التصوف، اهملوا يعني، ركزوا على الجانب ده واهملوا الجوانب العلمية والفكرية والثقافية اللي موجودة في ايه، في التصوف. عايزة تعرف الفرق ده، اسمعوا كلام واحد مثلا زي طارق البشر ولومه للجماعات انها اهملت هذا الايه، الجانب. حسن البنا ذاته بتاع الاخوان المسلمين ده اهو كان بيعتبر ان جماعه الاخوان المسلمين جماعه ايه؟ صوفيه، يعني بيحاول يبني بناء على نفسه وبيحاول يعمل برضو نظام الاوراد والحاجات دي في بناء الجماعه التنظيميه من جوه على البنيه الايه؟ الصوفيه. لكن مع مرور الوقت بقى ومع اموال الخليج ومع الحاجات دي كلها، كل الجانب الصوفي ده بقى ايه؟ بدا يخفت وهكذا. جانب المعاملات، فهم برضو قايمين على نفس المذاهب الفقهية، فممكن تلاقي الفقيه ده هو الصوفي ده هو مذهبه حنفي او حنبلي او مالكي، او فبيمشي برضو في ايه؟ في الاحكام العبادات. بس خلي بالك دي كلها احكام ظاهرية، وهتلاقي شيخ علي جمعة بيخضع لقوانين الدولة برضو ويدعم الدولة ويدعم منظومتها حسب القانون، لكن احنا برضو لينا الحتة بتاعتنا، احنا ايه؟ يتحكموا في جسمنا، يتحكموا في البتاع ده، لكن مش هيقدر يتحكم في ايه؟ في قلبي وفي علاقتي الروحية مع الله سبحانه وتعالى ومع المريد. لو شفتي في كلام الشيخ علي جمعة على علاقة المريد بشيخه مش هتختلف قوي عن اللي بتقوله جماعة الاخوان المسلمين في علاقة العضو بالايه؟ بأمير الجماعة او برئيس الشعبة او التنظيم اللي هو موجود. فبالتالي كده انا اتكلمت على التلفيق والمعاملات والتصوف في مصر. حتة الباطنية اللي ذكرها اكمل، اتجاهات الشيعية بقى في اتجاهات، وكلمة الباطنية اصلا هما بيقولوش على نفسهم باطنية، يعني كلمة الباطنية ده المصطلح خصومهم بيطلقوهم عليه عشان يشوهوا ايه؟ اللي هو الباطنية اللي هما ايه؟ الناس اللي هما الضالين. لكن هم الاتجاهات الشيعية طبعا هي اتجاهات كتيرة جدا يا أكمل، لأنها برضو قايمة على إيه؟ مين الإمام. فلو قلنا الشيعية بشكل عام، ما هو في مثلا خدوا سلسال معين، فجينا عند واحد وأولاده بقى، فممكن اتجاه ياخد ابنه الكبير واتجاه ياخد إيه؟ ابنه اللي بعد منه، فمن هنا يجي انفصال. لذلك اتجاهات شيعية متعددة جدا جدا جدا، لكن بصورة أساسية عندنا أكبر تجمع اللي هو إيه؟ الشيعة الجعفرية أو الشيعة الاثنى عشرية، وعندنا الشيعة الزيدية في اليمن اللي هم إيه؟ أقرب للسنة، وفي الشيعة الإسماعيلية اللي هم منهم الفاطميين ومنهم أغاخان، مجموعة أغاخان دلوقتي اللي هي موجودة ديت، وفي البهرة اللي هم موجودين دولت برضو شيعة إسماعيلية اللي هم بيقفوا عند الإمام السابع. بس الاتجاهات دي برضو ظلت موجودة وتتشعب طول الوقت على حسب مين الإمام وأتباعه. فاتجاهات الباطنية منها اتجاهات بصورة عامة، وأنا برضو بقول كلام عام يعني كده، شافت إنه العبادات بشكل عام هي مظاهر شكلية، فممكن الإمام الذي نتبعه ونتبع فهمه، لأنه بيجيله المعارف برضو إيه؟ مش هقول وحي، يعني هو ايه؟ وصل له العلم ده بالوراثة. لذلك عند الشيعة الجعفرية حتى كمان هو المرويات المأثورة عن الأئمة هي نصوص نتبعها، يعني هيبقى من المصادر بتاعة الدين عندهم القرآن وعندهم السنة اللي عن النبي اللي هي جاي عن طريق عندهم برضو سلاسل السند بتاعتهم عن طريق الأئمة ومقولات الأئمة برضو. لكن هما ما بيؤمنوش بس بمصادر الايه؟ المرويات اللي موجودة عند اللي هو أصبحت أهل السنة يعني في البخاري ومسلم وتلك، وما بيؤمنوش كمان بحتة الإجماع ولا بالقياس والحاجات دي كلها. الباطنية بقى بتتسع العملية أكتر، وهتلاقي برضو في جزء منها بيخش الأسطورة مع الموضوع، يعني احنا ما عندناش دراسات علمية فعلا نصوصهم، لأنهم مدام قاموا على الأسرار يا أكمل، فمعارفهم كلها إيه؟ بيحصروها في أعضائهم. يعني حتى مثلا العلويين في سوريا اللي هم منهم حافظ الأسد وابنه بتاعه بيحكموا بقالهم 50 سنة، هم عندهم أسرارهم ومجموعاتهم ما لا يطلعوا عليها الآخرين. فكل ما يكتب عنهم هيبقى فيه يا إما كلام من خصومهم ومخالفيهم أو دراسات بتحاول، ولذلك اهتمام العلمي بيهم احنا برضو حيث بيص، يعني هم أفكارهم إيه ومجموعاتهم ايه برضو، ما عندناش درس تاريخي دقيق للموضوعات دي. فده بيشمل الباطنية الشيعة بكل طوائفهم والباطنية يعني. مسألة اللغة اللي أشارت إليها ميسون ما هو برضو حتة مهمة، كان الرومي تقريبا هو اللي بيعمل الصورة دي. لو فرضنا إن فيل الضخم الكبير ده بيحاول يدخل عش عصفورة، هيحصل إيه للعش؟ فكذلك الله المطلق الأبدي الأزلي لو عايز يوصل لقلب البني آدم مننا، أو لعقل البني آدم مننا، أو للغة البشر اللي هي لغتنا، معاني المطلقة دي هيحصلها إيه؟ فلذلك الله الأبدي المطلق ده الفيل الكبير ده لابد أن يتحيز بحجم يناسب عش العصفور، وإلا هيهدم. ولذلك هتظل اللغة طول الوقت عاجزة عن نقل الإيه؟ المعاني التي أرسلها وأتت من الله، لعجز اللغة. هذه نقطة. النقطة الثانية، لأن إحنا برضو عجزة، يعني أنت في فرق ما بين إن أنا أحس بعلاقة حب وإن أنا أعبر عنها في كلمات. هتظل الكلمات عاجزة طول الوقت عن التعبير عن حتى المعاني اللي أنا كجمال دلوقتي في اللحظة اللي أنا فيها دي بحاول إيه أوصلها، فما بالك بقى في تصال. المدخل ده هو ده المدخل اللي بتعتمد عليه الاتصال اللغة، الاتصال عند الصوفية، إن اللغة ستظل عاجزة عن أن تنقل هذه المعاني. ولذلك عليك أن تعيش التجربة وتمر بيها لكي تصل إلى بعض من هذه المعاني التي ستنكشف لك كلما ارتقيت وكلما انجلت مرآتك، تستطيع أن إيه ترى. المرآة هي إيه؟ الحقيقة التي نفخها الله سبحانه وتعالى إيه داخل، وهو ده المدخل اللي يخلي بقى شادي ويخلي هالة. أنت يا دكتور عبد الباسط سلامة هيكل تيجي تقول لي إن ربنا الرحمن الرحيم اللي هو أحن، يعني إذا سألك عبادي عني فإني قريب، تقول لي إن هو بيقول إيه، بيؤمر واحد إن هو يضرب مخلوق من مخلوقاته اللي هي نفخ فيها من روحه. هي طبعا بقى هالة هتتغاضى عن ايه، انه برضو من اسماء ربنا الجبار والمتكبر وبقيت الاسماء الطويلة دي، وهتتغاضى برضو عن ايه واقتلوهم حيث ثقفتموهم وكل ده. بس ده هو ده كويس، بس ايه مش هخش في الحتة دي. الفكرة هنا ايه، ان المعنى الابدي ده بيخلينا نقدر بقى نوصل لمعاني، نخرج بقى من اللفظ المباشر، وهو ده المدخل اللي شادي بيقعد بقى يوجع دماغنا من خلاله. وانا متأكد بقى دعاء هتخش فيه برضو نفس الحكاية، انه نخرج من اسر اللغة واللفظ والحاجات اللي حكمتنا بيها المذاهب الفقهية والجماعة بتوع اللغة والبلاغة والحاجات دي كلها. فالصوفي بيحول القرآن كله، هو المربط اهو ده، القرآن كله إلى علامات، الكون كله إلى علامات، إلى إشارات، كلنا بنكتشف منها على قد قدرتنا على الاكتشاف. ولذلك المعنى اللي أنا ممكن أوصله النهاردة ممكن ما يوصلوش إيه، ممكن أوصل أبعد منه بكرة، لأن المعنى جوايا برضه مش مبرة. بس هنا هي دي النقلة، كل الاتجاهات الاخرى اللي احنا كنا نتكلم عليها ان الحقيقه خارج الايه الانسان، سواء الحقيقه في العالم او الحقيقه في النص او الحقيقه في الايه في الوجود، واحنا هنحاول نوصل اليه. هنا الصوفي بيخلي الحقيقه موجوده فين؟ جوه البني ادم ومطموسه، وكل ما نتخفف من الربط اللي بتربطنا بيه الارض ده اهو، هنقدر نوصل الى ايه، الى ان المرآة بتاعتنا تتجلي فنرى الحقيقة اللي موجودة جوانا، وهو ده الكلام اللي هيشتغل عليه شادي الايام اللي جاي. حته بقى ان انا صوفي هو لان انا برضو اربطها بالحته اللي انا اشرت لها في البدايه، انه انا بحاول ارفع الغبن، لان احنا بنعمي انفسنا بايه؟ بتشويه الاخرين. فبحاول ارى التصوف من وجهه نظر المتصوفه، مش وجهه نظر ايه خصومهم، او ان انا احولهم لموضوع ان انا احكم عليهم. انا بحاول افهمهم. لما اجي ارى الباطنيه اهو، برغم ان انا لسه بستخدم المصطلح اللي هو ضدهم يعني، بحاول افهمهم حسب رؤيتهم هم، مش ايه، مش احكم عليهم واوصل لنتيجه. انا بحاول افهم وعبر عن الفهم ده، وسعيد ان انا قدرت اوصل ده في الايه، في الصفحات ديت اللي هي موجوده عن الكتاب. بالتالي انا غضيت معظم النقاط. احمد يوسف كان طلب مني نموذج، يعني ازاي ان الباطن ممكن يغير المعنى في الظاهر. او انا ما فيش نموذج يعني او مثال حاضر في ذهني دلوقتي يكون دقيق قوي، بس ممكن يعني مثلا ايه، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغي، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. انا هقول مثلا يعني الاتجاهات الشيعية ممكن تقول لك ايه، البحرين هو الامام علي والسيدة ايه فاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان، ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اللي هو الحسن والحسين. اللفظ العام اللي هو بقى بيسموه الظاهر هنا ليس له اي علاقة بالايه، بالكلام ده. يبقى هو بيقرأ هنا تصوراته هو، يسقطها على الايه، الكلام ليس له علاقة بقى لا بارتباط لغة ولا بارتباط. واخونا بقى ايه شادي المصري اللي انتوا ظالمينه ده اهو، بيقعد يعمل نفس الحكاية، فيجي يقول لك ايه ضرب الرقاب هو تفعيل الرقابة الإدارية، وكل التأويلات بقى اللي هو ايه بيخرج بها دي، اللي هو لا ترتبط بلغة، ده اللغة ديت والعلامات والمعاجب اللي انتوا بتعملها ديت ايه، بتنقلوها ميت عن ميت، انما لغة القرآن. انا اتكلمت كتير، فنقول بقى ايه هالة تفضلي، ونعمل بقى حاجات ختامية اللي احنا دخلنا كده على ساعتين وتلت. طيب انا بس يعني انا شفت جزء من فيديو الشيخ شرف التمادي دلوقتي وانت بتتكلم الحقيقة، واللي شفته يعني كان هيجيلي انهيار عصبي الحقيقة. استنى هيجيلك انهيار عصبي ليه؟ المنظر ده مش بتاع صوفية خالص. لا مش مسألة صوفية، هو انا ما بتكلمش عنه على انه ده صوفية، انا بتكلم على ايه، انه ازاي الفلاحين ممكن يتجمعوا بكل الاتجاهات، يعني ازاي ممكن يجتمع التدخين بالشيشة وقراءة آيات من القرآن وغنى جزء لأم كلثوم وأبيات لابن الفارض مع قصة، وواحد تاني برضه هو اللي رايح وراح يذكر ويسمع ذكر ومدح للنبي. فهذه مصر التي لا نعرفها. طيب أنا بس كان سؤالي على جزئية الوراثة اللي انتم اتكلمتوا عنها، وان واحد بيورث العلم من حد، من أبوه، من أي حد، ولا من العيلة، وعلي جمعة واللي قاله والكلام ده كله، هل دي الصوفية بتاعت مصر اللي أنا كنت بقول عليها من شوية اللي هي شوهة الصوفية عموما، ولا الكلام ده موجود من بداية المذهب الصوفي؟ وطبعا انا ما دققتش قوي في الدراسه التاريخيه ليها، بس هي بشكل عام موجوده. ما هو هنلاقي ابن تيميه كان بينقد الايه الطرق دي والتكايا دي، اللي هو ايه قاعدين وكل هدفنا ان احنا ندعي ربنا ان هو زي ما ما ما, ما, ما علي جمعه بيعمل كده دلوقتي، ان هو ايه هنقول يا قهار عدد معين من المرات، فربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو ايه يواجه كل الترتيبات والتخطيط اللي هم بيعملوا هؤلاء الايه المغردين اللي هم عايزين يضروا البلد. واخد بالك؟ ده مش هقول لك بقى على كده، ممكن تجدي لقادة عسكريين عندنا عارفينهم بالاسم كانوا بيعملوا جلسات لتحضير واستعادة ارواح معينة لمواجهة حاجات معينة يعني، واخد بالك؟ فكله برضو ايه بالدين يعني. شخصية زي شخصية عبد الحكيم عامر دي يا جماعة، ده لو اندرست وازاي بقى ان هو ايه بيفكر بالطريقة اللي هو بيفكر بها ديت، كل بقى الكلام عن العلم وعن البتاع. هقول لك حتة سياسية بس كده عشان اسخن الموضوع شوية يعني. اتحطت محطوطة الخطة بتاعت الايه حرب اكتوبر ديت من نهاية السبعينات اللي هم بينفذوها يعني، ومحطوط فيها الرجل اللي قاعد عمل الخطة رئيس الاركان ده، هو عمل الخطة كلها وحاطط فيها كل حاجة مش كده. بجينا بقى وبدأنا الحرب، وحصل بقى معروف طبعا ان في مسافة بين الجيش الثاني والجيش الثالث، وممكن دي تبقى ثغرة طول الوقت يخش منها الايه الاسرائيليين، دي معروفة يعني حتى عند المخطط العسكري المصري، ومعروف لها كمان لو حصلت يتعمل لها ايه. كلام سليم. جينا وعملنا هوت وطورنا ايه الهجوم. الخطة معمولة بانه ايه احنا ما عندناش قدرة على التوغل داخل اراضي سيناء، لان الصواريخ اللي احنا حاطينها تغطي 12 كيلو، فلو خرجنا بره المظلة دي هي ايه الطيران بتاعهم اقوى من الطيران بتاعنا، ان طيراننا مضروب من 67 وكل اللي عندنا 240 224 طيارة ولا حاجة زي كده، فهيستفردوا بيه تحت ضغط السوريين وحافظ الأسد اللي هو بيطالب السادات ان هو يطور الهجوم علشان يخفف الضغط على السوريين. السادات خد قرار بتطوير الهجوم تحت ضغط سياسي اللي هو مش معمول له ايه كلام في الايه في الخطة هنا ده بقى. يبقى كل العلم والقواعد في النهاية ايه تتركن على جنب، وخرجوا الناس تطوير الهجوم، والطيران السوري بدأ ايه يدق فيهم لان ما فيش غطا. واخونا اريل شارون الطيب ده هوت قام واخد المجموعه بتاعته وقام عامل ايه عامل الثغره اللي هي دخلت والتفت حوالين الجيش التالت. معلش انا بقول حاجات تفصيليه شويه بس عشان اوصل لنقطه. فرئيس الاركان اللي هو حاطط الخطه قال بس خلاص يعني، هو عامل خطه وعامل حل ليها يعني، انا مش فاكر الترتيب بالظبط، ان هو ممكن يسحب قوات من اللي عدت في سيناء وهترجع بسرعه وهتفور الايه الثغره. ده الخطه مع الراجل اللي عامل الخطه هو اللي بيعمل الكلام. القرار بقى جه منين؟ جه من السادات اللي هو رمى بكل العلم والمعرفه والخطه والترتيب وبتاع، لان برده هم لهم وجهه نظر برده يعني، مش بقول للسادات بتجنى عليه، هو برده جت في ذهنهم ايه 67 ان لو في جنود لقوا قوات بترجع تاني يبقى هيقول لك ايه الموضوع بتاع وممكن الجبهه بتاعتنا تقع. نقطتي هنا انه العلم هنا والمعرفه والخبره الانسانيه ما ايه ما حكمتش الامر. احنا ما عندنا طول الوقت كده، مدام الظواهر عندنا ما فيش قانون حاكم لها هيبقى ايه كل شيء محتمل. احنا ممكن نقعد مع بعض كده ونسند مع بعضنا وربنا هيكرم فلان دهوت وهتتحل المشكله وبتاع وكده. النظره دي بقى اللي انا كنت بقوله قبل ما نبتدي التسجيل وقبل ما نبتدي بقى، هي بتواجه تحدي في ال 200 سنه الاخيره، ان الاجابات دي كانت ممكن تبقى دلوقتي اهو ممكن ابلكيشن زي اوبر يحدد مين يكسب ايه في وقت قد ايه، و يعني الابلكيشن اللي محطوط له السيستم ده هو يحدد الرزق. لا ازاي بقى، ازاي يبقى الابلكيشن بيحدد الرزق؟ ما زال برضو الرزق بايه بيد الله، بس ده موضوع تاني بقى طويل. محمود بقى، يا محمود انت ما اتكلمتش بقى وانت عارف انت هتفتح لي موضوع طويل يعني، اتكلم بقى اتفضل. لا هو بس ما فيش وقت، بس انا كنت عايز اقول بس للدكتورة هالة بتقول ان يعني فوجئت لما شافت المناظر اللي شافتها، وتقول ان التصوف بس في مصر. لا هو مش بس في مصر، عليك المظاهر دي هتلاقيها في اماكن كتيره، كل ما لان الانتماء الصوفي في اماكن كتيره من العالم يعني، وكلهم لهم ممارسات الغريبه اللي زي حضرتك شفتيها دي. وعايز اقول ان دول مش ده يعني بيطلق كلمه الصوفيه دلوقتي، بيطلق على حاجات كتيره جدا، على تيارات كتيره، ما هواش ده التوجه الصوفي الحقيقي اللي بدأ. ويمكن جمال في الفصل بتاعك، انا بس اسال، هو ليه صغير قوي كده يعني؟ حاسس انه كانك يعني في شيء كان مقيدك انك يعني ده 9 صفحات يعني، كان ممكن تكتب أكتر. وأهم حاجة إن هو كان المنشأ الفكر الصوفي اللي هو بدأ أصلاً، يعني نقدر نقول بدأ كمبدأ في الزهد، ثم تطور إلى صوفية وأصبح علم على مجموعة من الطائفة من الناس، ثم انتهى إلى التصوف الفلسفي، وابتدينا ندخل في يعني من يعني منطلق العقلانيين نعتبره تخريفات يعني. لكن التصوف كتصوف نقدر نقول انه من احسن اللي قدمه للفكر الاسلامي كان على ايد ابو حامد الغزالي، في ان هو قدم علم الاخلاق، يعني فكره فلسفه الاخلاق وعلم الاخلاق، وده اللي كان وقدمها ابو حامد الغزالي. دي كانت من اهم الحاجات اللي قدمها الفكر الصوفي الحقيقي اللي احنا بنشوفه دلوقتي، وكلام عن العلم اللدني والحاجات دي، رغم ان هو عقلا مقبول انه يكون في حاجه كده. وهم الصوفيه الحقه بقى الحقيقيين بيوضحوا الفارق ما بين اللي بيبقى عنده اشراقات او انه بيقدر انه يكون عنده اتصال يعني مع فيوض الهيه، وده مش بعيد عن الحديث المشهور عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان هو كنت يده التي يبطش بها ويد ورجله التي يمشي بها. لكن الصوفيين الحق بقى هو بيقول لك ان اللي بيبقى عنده هذا القدرة اللي بيصل الى هذه المرحلة ما بيقولش، يعني ما تعرفهوش، لدرجة انه حتى الحلاج لما قتل كتير من الصوفية أقروا قتله أو يعني قالوا له بمعنى أن أنت يعني تستاهل، لأن الله سبحانه وتعالى كشف لك عن بعض أسراره وأنت كشفتها، فدي كانت لازم تكون نتيجتك، يعني أنه أزقق طعم الحديد. فالصوفية الحقيقية ما زالت موجودة، وكثير من الأزاهرة وشيوخ الأزهر، ومنهم أنت ذكرت الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه، كان من الصوفية الحقيقيين يعني. لكن اللي بيحصل طبعا دلوقتي وحتة التوارث اللي ذكرها جمال، هم فعلا يا جمال بيتوارثوا الطريقة، شيخ الطريقة. يعني لو شفت أسامي شيخ الطرق اللي موجودة دلوقتي هتلاقي اللي موجود هو ابن فلان ابن، يعني خلاص الموضوع بقى وراثي، وبقى حاجة تانية يطلق عليها صوفية لكن هي غير الصوفية الحقيقية. وموجودة الممارسات الخاطئة دي في كل أنحاء العالم الصوفي يعني أو الإسلامي. وفي حاجة نقطة مهمة كمان يعني يمكن برضو ما حدش أشار إليها، إن في تأثر كبير حصل على التيارات الصوفية من الأفكار والفلسفات الهندية والفلسفات المشرقية بشكل عام، ودخل فيها حاجات كتيرة جدا لا يقبلها الفكر الإسلامي. يعني فكرة وحدة الوجود مثلا أنت أشرت إليها في الفصل بتاعك، وفكرة الحلولية، وأفكار كتيرة غير مقبولة أصلاً إسلامياً، لكن دخلت وتأثر بيها الفكر الصوفي من الفلسفات المشرقية وأفسدت كتير منه يعني الحقيقة يعني. أما موضوع الباطنية فهو يعني يبدو أن اللي فعلاً محتاجة أنها تتوضح منك يا جمال شوية، أن هو الناس فاكرة الباطنية دي حاجة حلوة، لا الباطنية دي حاجة وحشة قوي، وان هم نفسهم يعني فكره العلم اللدني مش مقصود بها الباطني. الباطني ده اللي هو ببساطه كده كل واحد كل طائفه تخرف زي ما هي عايزه يعني. فهم الصوفيين ما بيقولوش ان هم باطنيين، ولكن عندهم حته العلم اللدني دي، ده مختلف عن الفكره الباطنيه. الفكره الباطنيه دي يعني تخريف كبير قوي يعني. مش عايز أطول عليكم، والموضوع فعلا محتاج إن إحنا يعني يدرس من أوله، من أول ظهور الفكر الصوفي لحد ما وصلنا دلوقتي، لأنه موضوع شيق وموضوع ممكن يكون حلول للجمود الفكري اللي أصابتنا به التوجهات السلفية يعني. أشكركم جدا. طيب أنا أقترح إن إحنا نتوقف في التسجيل هنا علشان برضو الفيديو ما بقاش طويل قوي على الناس اللي هتتابعنا بعد كده. بشكركم جميعا ونتوقف هنا للناس اللي هي هتتابعنا على يوتيوب بعد كده.